بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، نواصل مع ما بقي من الفصل السابق، ونكمل أيضا مع ما بقي من فصول فيما يتعلق بالسعي والطواف وغيرها، وأسأل الله جل وعلا أن ييسر وأن يعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به، لما تقدم. هذا صحيح. فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به، هذا صحيح. ولذلك تلاحظون أننا لم نرجح مثلا أن مزدلفة المبيت بمزدلفة ركن، لأن هذا يقتضي من فاته فوات الحج وتحلله بعمرة، خاصة مع ما ذكرته من الدليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أدرك، أي إلى صلاة الفجر. وسألني أحد الأخوة قال: طيب لو أنه أدرك عرفة مع أذان الفجر، يعني قبيل الفجر، ثم جاء لمزدلفة بعد ذلك، أقول ما يكون باقي وقت، لأن الطريق خاصة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم نحن نحتاج عن في وقت النبي كان نحتاج نص ساعة إلى ساعة إلى ربع، وما بعد الفجر لا يعد وقوف في مزدلفة، وما بعد الفجر لا يعد وقوف في مزدلفة. فالصحيح، ولذلك نقول إن نعم، من فات الحج أو من فاته ركن من الأركان فكما أشار المؤلفون لم يتم حجه. يأتي سؤال، لو يقول قائل: رجل نسي الوقوف بعرفة ثم تذكر، هو حاج لكنه نسي، والنسيان لا يقال كيف ينسى فلان، كما قال بعض العلماء في موضوع الجماعة: هل يمكن ينسى الإنسان؟ ينسى. طيب هل يمكن أن يقف في يوم العيد بناء كالصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها؟ يعني بمعنى لو أن رجلا نام، كان ضحى يوم عرفة مستعد للذهاب مثلا، فنام ما استيقظ إلا يوم العيد، هل نقول له يقول أذهب وأقضي كما يفعل في الصلاة، أو نسي؟ نقول لا. طيب قال: لماذا تفرقون بينها وبين الصلاة؟ نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في الصلاة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، في الحج ما ذكر ذلك، بل ذكر فقد أدرك وسكت صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فدليل على أن الوقوف بعرفة يختلف عن الصلاة، فإذا فاته الوقوف بعرفة لأي عذر من الأعذار، الصحيح أنه يتحلل بعمرة ولا يعتبر حاجا، لأن الحج عرفة، والله أعلم. ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فعليه دم، وهو مقيس على دم الفوات كما في الشرح. ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه، لعدم النص في ذلك. الآن سنقف وقفة مناسبة، ومع من ترك واجبا فعليه دم. حجة العلماء في ترك الواجب الذي أوجبوا به الدم هو الأثر عن ابن عباس. فعل المحظور عندنا قصة كعب بن عجرة رضي الله تعالى، نعم، في قصة فعل المحظور لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى ما جاء به والقمل يتناثر من رأسه. وقد سأل أحد الأخوة يقول: إنكم قرأتم أمس قلتم القمل، والصحيح أن ولعلها، ما قال الصحيح، كان الأخ دقيق في سؤاله، قال لعلها القمل، نعم، كما هي قراءة حفص في سورة الأعراف. فأقول الأخ: ارجع للقاموس وتجد أن القمل غير القمل، بل حتى إن بعض محقق كتاب البلوغ أخطأوا وقالوا القمل. والذي بعد رجوع للقاموس ورجوع أيضا الشيخ فهد، رجعنا جميعا أن القمل غير القمل، فهنا الذي كان في رأس كعب هو القمل، أما القمل فشيء آخر يرجع إليه، ولعل ينبه بالأسئلة إن جاء له وقت. إذن أقول لما جي به والقمل يتناثر من وجهه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى أن الجهد بلغ ربك ما أرى، ثم أمره أن يحلق وأن يذبح مكانها شات. فهنا في فعل قال المحظور الذي قلنا أنه على ثلاثة، يعني إما ذبح أو إما دم أو إطعام أو صيام، لكن في ترك الواجب ما هو الدليل؟ استدل العلماء بهذا الأثر عن ابن عباس، وأثر ابن عباس ضعيف مرفوعا وهو صحيح موقوفا، ضعيف مرفوعا يعني لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من ناحية الدراسة الحديثية، وهو صحيح موقوف عن ابن عباس. فيعتبر عمدة ما يقولون بالدم وما أخذنا بالفدية كما تعلمون وبترك الواجب، وهذه القاعدة التي وضعها المؤلف هو أثر ابن عباس. هنا سنقف مناقشة يسيرة مع ابن عباس. طيب قد يقال كيف يؤخذ بقول ابن عباس في هذه المسألة مع أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا نقول أن الصحابة كما ثبت أنهم إذا لم يوجد عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحد الصحابة ولم يوجد له مخالف فهو حجة. ثانيا بعض العلماء قالوا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما كان يمكن أن يقول بهذا القول لأنه ليس في محل للرأي، فأعطوه حكم المرفوع. بعض العلماء أعطوا هذا الأثر أنه له حكم المرفوع، لأنه لا يمكن أن يكون بعضهم قال باجتهاده، وقال آخر وهو الراجح أنه ليس له حكم المرفوع. ولكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بفقهه وعن أبيه بفقهه وعلمه لما رأى أن فعل المحظور أو الإحصار فيه دم قال بترك الواجب أن فيه دم، وهذا هو الصحيح. ولذلك فالقول والأخذ بهذا الأثر نعم صحيح، وهو حجة وعمدة ويحتج به عن صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وليس له معارض، فكان هو العمدة في هذا الباب. بعض الفقهاء المؤلف ما ذكرها قال، طبعا هنا قال المؤلف وهي عبارة جميلة، قال وهو مقيس على دم الفوات، يعني هو الإحصار، والقياس له وجه، يعني استدل به بعض العلماء له وجه، لكن هل يصوم إذا لم يجد؟ الصحيح أن القول بالصيام ضعيف، الصحيح أن من ترك واجبا فعليه دم، إن لم يمكن يعني مثلا ترك مزدلفة فنقول، أو خرج من عرفة قبل المغرب فنقول إذا لم يجد الدم ليس عليه صيام، لأنه لا دليل على الصيام، ولم يثبت لا عن ابن عباس ولا عن غيره، لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه أوجب الصيام، إنما قالوا فقط بالدم، فلهذا القول بالصيام ضعيف، وخاصة أن بعض الفقهاء ذكره. نعم، وحتى عبارة مقيس على دم الفوات عند المؤلف هنا، وقد ذكر هناك في دم الفوات أن فيه صيام، قد يفهم منها أن فيه صيام وإن لم يذكره هنا، والصحيح أنه ليس فيه صيام، والله أعلم. أما من ترك مسنون فلا شيء عليه لعدم النص، لكن كلمة لا شيء عليه تحتاج إيضاح مثل ما قلت بالأمس، وهي أنه يجب أن نكثر من السنن وأن نلتزم بها، لأن أولا السنة يكفي أنها سنة وتكون ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا مهما عمل الإنسان فسيكون في عمله نقص، فالسنن تجبر النقص كالنوافل بالنسبة للفرائض، فكونك تكثر من السنن أو تلتزم بالسنن التي في الحج فإن هذا ما كان يكرر كالتلبية تكثر منه، وما كان شيئا واحدا تفعله، نعم لعله يجبر ما يحدث من نقص في حجك، ولا نتساهل فيه، لكن المؤلف هنا يقرر قاعدة فقهية، والله أعلم. نعم. فصل. وشروط صحة الطواف 11: النية والإسلام والعقل كسائر العبادات. هذه الشروط صحيحة، لكن كلمة النية دعونا نقف عندها قليلا. ماذا يقصد بالنية؟ إن كان يقصد أنه لا إذا أراد أن يطوف ينوي أن هذا هو طواف الإفاضة، أو أن هذا هو طواف العمرة، فنقول لا دليل على ذلك. أما إن قصد أنه ما فارق نية النسك، يعني منذ دخل في الإحرام ونوى أن يقوم بواجباته، ولكنه عندما بدأ يطوف قد لا يكون في تلك اللحظة استحضر النية، فنقول هنا لا يلزم استحضار النية، أو عندما بدأ يسعى كما سيأتي في السعي لم يستحضر النية، نقول يكفي، لأنك ما دمت استحضرت في الأصل دخلت في نية النسك ولم يأتي معارض لهذا الفعل. لاحظ، لم يأتي ما يعارض، لأنه قد يكون يقطع النية لسبب من الأسباب، نقول لا حاجة. كما رجحنا في رمضان، تذكرون في رمضان قلنا لا يلزم أن يجدد النية في كل يوم لصيام رمضان، يكفي أنه إذا دخل رمضان تنوي أن تصوم رمضان كله ونيتك كافية. إلا في حالة واحدة، لو أنك قطعت النية، لو سافرت وأفطرت، هنا تحتاج تجديد النية. أما فكذلك هنا، هو الآن أحرم ومع الناس ودخل وطاف، بعد انتهاء الطاف جاءه الذي معه، وخاصة الشاب إذا كان أول مرة يحج أو غيره، قال طيب أنت عندما أردت تطوف نويت؟ قال والله ما نويت، أنا معكم وطفت معكم. نقول لا أحتاج أصل، لأنه منذ دخل في النسك هو دخل في النسك وواجباته. كذلك لو رجع إنسان يصلي التراويح أو الوتر، هل يحتاج عند كل تسليمة ينوي أنها تراويح أو وتر؟ لا يلزم، منذ دخلت في الصلاة الأولى فأنت تنوي التراويح أو تنوي الوتر، لا يلزم. هذه الحقيقة التشديد في النية أيها الأخوة، مع أنها عظيمة النية والأعمال بالنيات ولا شك، لكن هذا التشديد ما مهمة. وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن الصحابة بهذا، لأن إبطال أعمال الناس، لأننا لو أخذنا بهذا القول معنى أننا نبطل العمل، وهذا صعب، وخاصة في مثل هذه الأعمال كالحج أو الصيام أو غيره. فالاعتدال في هذه المسألة هو الصحيح، ما دام دخل بنية النسك. لكن العلماء يقولون قاعدة مهمة، بعض الناس ينوي عند الميقات لكن لا يحدد النسك، يقول مثلا أنا على نية زملائي، نقول له لا تبدأ بالطواف حتى تحدد هل هو عمره أو حج مفرد أو قارن، نعطيك المساحة حتى تبدأ في ذلك، لأنك خلاص ستبدأ في تفاصيل العبادة. فإذا وصل إلى مكة يسأل زملائه، إذا كان قال أنا على نية زملائي بماذا أحرمتم، أو هو يحدد نيته ثم يدخل في العبادة. هذا القول أعدل الأقوال فيما يتعلق بالنية، بين الأفراط والتفريط، بين التساهل والتشديد، والله أعلم. أما الإسلام والعقل فقد مر معنا، لأنه فرع عن أصل، وقد أخذنا هذه الشروط سابقة، فلا داعي للاستمرار في الحديث فيها. نعم. ودخول وقته وأوله بعد نصف الليل ليلة النحر، وقال أبو حنيفة أوله طلوع الفجر يوم النحر. طبعا يقصد طواف دخول وقته، يقصد وقت طواف الإفاضة، هذا خاص بطواف الإفاضة، هذا خاص بطواف الإفاضة. نعم. وستر العورة لحديث لا يطوف بالبيت عريان، متفق عليه. نعم هذا صحيح، وهذا شرط أيضا، وكما ورد في الحديث. نعم كما ذكر لا يطوف بالبيت عريان، ولأنه أيضا صلاة، يعني له حكم الصلاة، وإن كان هذا سيأتي فيها كلام بعد قليل. والمرأة أيضا حكم سترها في الطواف كسترها في الصلاة، كذلك المرأة لو قالت ماذا يجب علي أن أستره في الطواف، نقول ما يجب أن تستريه أيضا في الصلاة. نعم. واجتناب النجاسة والطهارة والطهارة من الحدث، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأثرم. وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. عندنا الآن مسألتان، اجتناب النجاسة والطهارة من الحدث. أما اجتناب النجاسة فلا شك أنه واجب وشرط. لماذا؟ إذا كان الله جل وعلا أمر بتطهير البيت وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود والآية الحج والقائمين والركع السجود، إذا كان أمر الله جل وعلا بتطهير الموضع لهم فطهارة الشخص أولى الذي يأتي للحرم. فهذا صحيح أن اجتناب النجاسة في بدنه أو موضعه أو ملبسه كل هذا صحيح، لكن لو أن إنسانا اكتشف النجاسة بعد انتهاء الطواف نقول مثل الصلاة، ما دام لم يعلم بها أو علمها أيضا، يعني في ثلاث حالات، أن يكون علمها قبل واستحضر، نقول يجب أن تغسلها أن تزيلها. إذا علمها ونسيها، الذي قال أنا إن شاء الله قبل أن أطوف سأغسلها، نسي، تعرفون المذهب بالنسبة للصلاة يقول ما دام علمها قبل فصلاته غير صحيحة، والراجح أن صلاته صحيحة، فكذلك هنا نقول طوافه صحيح. إذا لم يعلم بها إلا بعد الطواف نقول أيضا طوافه صحيح. إذا علم بها أثناء الطواف نقول قف واذهب واغسلها، خاصة الطواف فيه سعة، واغسلها كما هو في الصلاة، يجب أن يزيل إذا كان في غترته أو شيء نستطيع أن نزيله، وإلا يقطع صلاته ما يصح، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن في نعليه قدرا في الصلاة فخلعهما صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا يكون عليك شيء ما تستطيع أن تخلعه في الصلاة، تخلع ثوبك ما تستطيع، فماذا تفعل؟ تقطع الصلاة في هذه الحالة. أما إذا كان يخلع عليك شماغ واكتشفت أن فيه نجاسة ترميه، أو تقية أو نحو ذلك، أو منديل معك أو غير ذلك مما يمكن، وإلا تقطع الصلاة. كذلك هنا نقول أنه يقطع الطواف، أي يتوقف، لأن الطواف سهل التوقف منه، فمن أقرب مكان ما يأتي ويستأنف، ما يستأنف، يبني على ما مضى، لكن الشوط ينقطع، الشوط الذي علم به ينقطع. إذا كان طاف ثلاثة أشواط والرابع اكتشف يبدأ من بعد الثالث والرابع لا يحسبه. كل هذا ما يتعلق باجتناب النجاسة. ثم قال بعد ذلك والطهارة من الحدث. حقيقة هذه من المسائل الكبيرة التي اختلف فيها العلماء. الحديث الذي معكم حديث صحيح، الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه صحيح، صححه الألباني وغيره. وإن كان شيخ الإسلام كما ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ورحم الله الجميع أنه يرى أن هذا الحديث لا يصح رفعه، ولكن المثبت أولى من النافي، لأنه قال سياقه لا يصح، بينما الذين صححوا صححوا من هذا الناحية الحديثية. فبناء على ذلك، هل الطهارة واجبة أو لا؟ جمهور العلماء على وجوب الطهارة في الطواف، بناء على هذه الأدلة التي أمامكم أنها صلاة قالوا، وأيضا هذه الأدلة التي ذكروها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا طاف طاهرا وقال خذوا عني مناسككم، إلى غير ذلك من الأدلة. القول الثاني وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية ونصره أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قالوا الطواف أو الطهارة ليست بشرط، يعني الوضوء المقصود به الطهارة الوضوء من الحدث الأصغر. لماذا استدلوا؟ قالوا الاستدلال بحديث إن الطواف صلاة فيه نظر، قالوا لأن ليس فقط في الكلام، ليس كما استثنى على تصحيح الحديث، قالوا على القول بتصحيح الحديث ونحن رجحنا أنه صحيح. قالوا لو قلنا أن الكلام حقيقة الإنسان يمكن يأكل وهو يطوف، ما في شيء، الصلاة ما أكل فيها، خاصة الفريضة نتحدث. أيضا الصلاة قالوا لا يضحك، لو ضحك ضحكا كثيرا بطلت الصلاة، قال هذا لا يبطل في النعم. إذا قالوا الطواف أنه ممكن يقطع الشوط ويرجع والصلاة لا تقطع، وذكروا حدود تفرق بين الطواف والصلاة، حدود 10 أو 8 أشياء يفرق فيها الصلاة عن الطواف. قالوا بناء على ذلك فإننا نقول إذا الطهارة ليست، أي الوضوء ليس بواجب، وإبطال طواف الناس بدون دليل صريح صحيح لا نستطيع، وخاصة أن شيخ الإسلام أو كما نقل الشيخ محمد لا يرون صحة الحديث. ما الذي يترجح؟ لا أكتمكم أنني إلى المغرب وأنا أبحث في الموضوع، مع أن الموضوع قديم جدا، فأبقى على الأصل الذي أفتي به منذ فترة أن الوضوء واجب لأسباب كثيرة جدا، منها فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، منها هذا الحديث وخاصة أنه صح، منها فغيرها من الأدلة على وجوب الطهارة. لكن نظرا لقوة الخلاف، لو جاءني إنسان وقال أنا أخذت بهذه الفتوى، أو أنه طاف وانتهى الآن يسألني مثلا يقول أنا في رمضان العمرة ما توضأت، هنا نحمله على القول الآخر. لماذا؟ لأن قول شيخ الإسلام إلى الآن عندي قول قوي، قول شيخ الإسلام قول قوي، لكن لا أستطيع أن أقول به للسبب الآخر، للأدلة الأخرى، ولنقول جمهور العلماء، والمسألة وإن كانت ليست بالرجال، فأبقى على القول بالوجوب، إنما عند الفتوى نفرق بين ما حدث وما يحدث. فإذا جاءكم أيها الأخوة شخص في هذه المسائل، رحمك الله، إذا جاءت المسائل المختلف فيها والاختلاف قوي جدا، وسبقا قلت لكم في فرق بين أن أقول القول ضعيف أو أن أقول مرجوح، بمعنى أنه قد يكون قوي لكنه مرجوح، الآخر أقوى منه، وفرق بين أن نقول أن القول قوي والثاني ضعيف، فرق بين المسألتين. فإذا كان هناك قولان قويان للعلماء ولو كنت ترجح الأقوى وجاءك آخر قال فعلت على القول الآخر فاحمله عليه، لأنه لا شك أن ذاك القول قول قوي ووجيه ولو حجة، والفرق دائما بينهما يسير بسبب الترجيح، وإلا لقلنا إنه ضعيف. وهذا ما يجب على طالب العلم أن نتعلمه. وبالمناسبة ذكر لي أحد الأخوة، يعني يقول أنك تخاطب الأخوة في موضوع أنكم طلاب علم أو أنكم مفتين. نعم، أما طلاب علم فأقول أنهم طلاب علم، أما مفتين فأنا أقصد باعتبار ما سيكون بإذن الله إلا من كان منهم الآن متمكنا في العلم، لأن الفتوى أمرها خطير، أمرها خطير، خاصة أن بعض الأخوة يقول أن أحد الأخوة سمع منك أنك كنت تدرس بلوغ النظام أو عمدة الأحكام وأنت في الجامعة، يقول فكان يحضر الدرس فقطع الدرس وذهب إلى بلده وبدأ فتح درس في بلوغ المرام. هذا كلام مشكلة حقيقة، مع أن الأخ فيما يذكر يقول أن هذا الأخ لم يتمكن بعد من العلم. فالمسألة ليست بهذه البساطة يا الأخوة. ولا أريد أن أتحدث، أنا لم أحدثكم لماذا كنت أدرس وكيف كنت أدرس وما هي الأخطاء التي وقعت فيها في ذلك الوقت. فربما أن تدريس في ذلك الوقت أفادني في التهيب في بدء الدرس، ولذلك ما بدأت بدرس عام إلا بعد أكثر من 10 سنوات من ذلك الدرس، لأن استفدت من ذلك الدرس أمور كثيرة جدا. فالفتوى ليست سهلة، وبدء درس عام ليس سهلا، ممكن تبدأ درس خاص مع زملائك في بيتك، أما أن تبدأ درسا عاما في مسجد أو غيره فلا، أو أن تفتي الناس فتوى عامة ليس بالأمر السهل. الصحابة كانوا يتدفعون الفتوى، لكن عندما أنا أقول أنا أخاطب طلاب علم أو أخاطب مفتين لا شك أنني هذا ظني بكم واستعدادكم للفتوى، أتى أمر الله فلا تستعجلون تهيئة لذلك. هذه فقط إشارة حتى لا نتعجل بأي فتوى أو أن نفهم الكلام على غير محمله، لأني لاحظت أن بعض الأخوة من الحضور يرسل لي يقول أنك قلت كذا وكذا، فقل ما قلت، أرجع إلى الشريط أو إلى الكتاب، فإذا أنا لم أقل، فإذا وقد أخطأ في الفهم فينتبه لهذا الأمر فقط مجرد تنبيه. فأصل إلى أن موضوع الطهارة خلاف قوي، أي الوضوء للطواف، ولا زلت إلى الآن أرجح أنه لا بد من الوضوء، لكن من فعل أخذ بالقول الآخر أو اضطر إلى ذلك. قد تقول لي كيف اضطر إلى ذلك؟ إنسان الآن وهو يطوف وأنا أطوف معه في السابع في يوم الوداع أو طواف الإفاضة من أصعب أيام الطواف، قال لي يا شيخ الآن أنا انتقض وضوئي ولو ذهبت أتوضأ وأرجع صعب شق، تقول له أكمل. وقد أفتيت مرة لإحدى النساء، نعم، قالت إنني أخشى أن تأتيني العادة، فقلت إن جاءتك قبل الدخول في الطواف فلا يجوز لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تعتزل المسجد، لكن إن جاءك في آخر الطواف وقد مر أغلب الطواف وأحسست به، هي لا تستطيع أن تقطع بذلك تجزم لأنها تطوف وقد يكون إحساس من الشيطان، قلت أكمل طواف. فعلا يقول وليها أنها بعد أن في آخر الطواف أحست به، لما انتهت وجدت أنه صحيح نزلت العادة، فأجزيتها بصحة طوافها. لماذا أفتيتها؟ أخذا بهذا القول أنه لا تشترط الطهارة، وأيضا أنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، فرق بين البدء والتبع، وخاصة أنه فعلا كان طواف الإفاضة، ولو أنها لو لم تفعل ستؤخر أصحابها أقل شيء أسبوع، وهم يريدوا أن يسافر بعد يوم أو يومين على حسب الطواف. فالحمد لله في تلك الليلة التي أفتيت بها أحد كبار العلماء سئل في مكان كنا فيه عن نفس القضية فأجاب، واستأل غير صاحبها أجاب بمثل ما أجبت، ففرحت بهذا، وهو أحد العلماء المعتبرين، ولا أحب أذكر أحد ما دام لم يدونه أو يذكره في كتاب. فقال أبدا ما دام حدث هذا في آخر الطواف تستمر، أما لو كانت علمت قبل فلا يجوز إلا في حالة واحدة. ما هي الحالة الواحدة؟ لو أن امرأة الآن تعرفون الطيران مرتب وخاصة في خارج المملكة، وسفرهم مثلا يوم 12 أو 13 أي قبل أن تطهر المرأة، ماذا يفعلون؟ لا يستطيع أن يبقى رفقتها، لا يمكن أن تبقى وحدها، صعب أن تذهب إلى خارج المملكة وترجع، مسألة صعبة وشاقة. ماذا فعل؟ قال العلماء هي تستثمر، أي تضع شيء يمنع نزول الدم حتى لا تلوث المكان، ثم تطوف، أي تدخل للحرم وهي حائض وتطوف طواف الإفاضة. وهذه فتوى صحيحة يفتي بها علماؤنا جميعا، حتى الذين يقولون بوجوب الطهارة مثل الشيخ عبد العزيز وغيره، فيقولون نعم تدخل في هذه الحالة إذا كانت مرأة. لكن بالنسبة لوضعنا نحن لا أفتي بهذا. لماذا؟ لأن يسهل أن تأتي للرياض إذا ما استطاعوا أن يبقوا، وبعد يومين أو ثلاثة أو أسبوع إذا طهرت بشرط أن لا يقربها زوجها إن كانت متزوجة ترجع وتأتي بها. فتختلف الفتوى، ما نفتي كل امرأة تقول أنا يصعب علي. وإذا جاءك أحد يسألك، أخص الأخوة الذين يفتون، قال في اضطرار أو مشقة، لا تسلم له، اسأله ما هي المضرة. إذا أقنعك بالاضطرار مثل ما قلت شخص خارج المملكة، هذا واضح الاضطرار وصعوبة البقاء، لا يستطيع أن يبقوا، وصعب أن يتركوها وحدها، وصعب أن يذهبوا وترجع، كلها صعبة. هنا نأخذ بهذه الفتوى. أما إذا كان في الداخل فليس فيه صعوبة، حتى لو في أقصى المملكة الطيران موجود والأمور متيسرة، إلا حالات استثناء، والاستثناء لا أذكرها هنا، لا أذكر الحالات النادرة حتى لا تصبح حكما عاما. هذا ما يتعلق بالطهارة، فتعظيم البيت وعدم التساهل فيه والدخول بطهارة، وهذا هو الأصل. أما ما يترتب على ذلك من أحكام كما أشرت فلها حكمها، والله أعلم. نعم. وتكميل السبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا، فيكون تفسيرا لمجمل قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فيكون ذلك هو الطواف المأمور به. وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فإن ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزئه، وكذا إن سلك الحجر أو طاف على جداره أو شاذروان الكعبة، لأن قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق يقتضي الطواف بجميعه والحجر منه، لقوله صلى الله عليه وسلم الحجر من البيت، متفق عليه. هذه عدة مسائل. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا صحيح، قال تكميل السبع صحيح، لا بد من إكمال السبع، لا بد من سبعة أشواط. لكن لو جاءك إنسان وقال وأنا أطوف فأذكر أنني حتى بعد أن رجع ورجع إلى أهله تيقن أنه نسي نص شوط، قال طاعت ما أكملت السبع، بدل ما أقف عند الركن الحجر الأسود أنهيت عند الركن اليماني، هل نقول خلاص بطل الآن كل طوافك لأنه طال الفصل وعليك أن ترجع إلى مكة؟ الصحيح إذا كان في آخر شوط وهو يسير فأقول لا نشدد على الناس في هذا. وأيضا قد سمعت أحد مشايخنا وهو من كبار العلماء ومن أعضاء هيئة كبار العلماء يفتي أنه إذا كان الفارق يسيرا كأمتار فلا نشدد على الناس، أما لو كان موجود في الحرم نقول لا أكمل شوط. هذه المسألة الأولى، إذن السبع لا بد منها. هنا ستأتي مسائل. المسألة الأولى ذكرها المؤلف، الطواف على داخل الحجر. تعرفون الآن طبعا يسمى حجر إسماعيل، وغير صحيح التسمية حجر إسماعيل، وليس بحجر إسماعيل، فكلام العوام يسمونه حجر إسماعيل، تعرفون من جهة الشمالية المفتوح، هذا ليس حجر إسماعيل. هذا ما حدث، ما الذي حدث؟ قصة عجيبة يا أخوة. ما هي قصته؟ قريش وهي تبني البيت اشترطوا ألا يبنى يوضع درهم إلا حلال، ما في ربا ولا غيره ولا سحت ولا كهانة ولا شيء. لما انتهوا قصرت النفقة، لاحظوا، فما أرادوا أن يكملوه من المال الذي فيه حرام أو شبهة عندهم وهم مشركون، فأكملوه كما هو الآن وبنوا الآخر جدار احتراما للبيت. سبحان الله. ويحدثنا أحد الأخوة يقول أنا جاي للدرس أجد الناس وقت الصلاة يقولوا قد تأخر بعد الأذان ينتظرون عند البنوك يفتح بعد الصلاة، وخلاص أغلق البنك الآن، قطعا أغلق البنك الآن، ويقول البنك مغلق الآن سيفتح بعد الصلاة، واقفين سراء يتركون صلاة فريضة من أجل أن يساهم، قد يكون حلالا أو حراما أو مشتبها والله أعلم. لكن حتى لو كان أحل من الحلال هتترك الصلاة وفي وسط الشارع ومظاهرة، ما الذي أصاب الناس يا أخوان؟ هذا بلاء عظيم. فالأمر أنصح الأخوة، أكثر الأخوة علي يوميا والله تعبت من إلغاء الرسائل، لن أفتي بهذه المسألة، لا زلت متوقف كما قلت لكم، لكن الورع والبعد عن كل هذه المتشابهات، والله أبرأ وأسلم لكم. أما حلال وحرام مسألة أخرى أتوقف، وعندكم من العلماء ومن المختصين، وذكر الموقع فتاوى بعض العلماء، وأيضا قناة المد ذكرت بعض فتاوى كبار العلماء، فارجعوا إليهم ومن تطمئنون إليه. لكن أقول الورع، البعد عن هذه الأشياء، وتعلق الناس هذا التعلق المخيف، وأنا أخشى عليهم أن يحل بهم مثل ما حل في دولة خليجية ما يسمى بالمناخ، انهيارات مالية صعبة جدا. فأنا أنصحهم أولا إبراء ذمتهم، وأنصحهم حتى من ناحية الاقتصادية. بعض الناس باع بيته، بعض الناس باع ما يملك بقرابة ثلث قيمته الحقيقية حتى يدخل في المساهمات. لست أحرم ما أحل الله، لا أحرم ما أحل الله لا، لكن هذه نصيحة. وواضح الآن انتهاء تصف الناس وانهماك الناس وتعلقهم بالدنيا، والله المستعان. فأقول انظروا كيف قريش. إذن ليس حجر إسماعيل، هذا الحجر ما جاء إلا بعد إسماعيل بسنوات، وإلا قواعد إبراهيم عليه السلام كان كامل البيت. هذه المسألة الأولى. المسألة الثالثة، لو دخل إنسان الآن وطاف من الداخل، تعرفون له بابان، هل تم طوافه؟ الصحيح أنه ما تم طوافه، ما تم طوافه. لكن لو جاءك إنسان وقال انتهيت وقد سافر وقال دخلت شوط من الأشواط، فنقول هذا يتجاوز فيه إذا كان جاهلا أو ناسيا بغير متعمد. الثاني، لو طاف فوق الحجر خاصة مع الزحام من فوقه كما ذكر المؤلف، هذا أيضا لا يصح. حتى من عبارات الفقهاء يقول لو أنه مشى فوق الحجر ولكنه انحنى رأسه وباقي جسمه إلى خارج الحجر، هل يصح أو لا؟ عجيب الفقهاء سبحان الله. الصحيح نقول لا يصح، لأن العمد على الأصل على مكان قدميه. وذكروا حتى هذه المسألة أنه لو مشى على طرف الحجر وأغلب جسمه قالوا خارج الحجر، طبعا حالة قد تقول أنتم غريبة لكن يمكن أن تقع. الثالثة، لما قال المؤلف هنا أو شاذران الكعبة، ما هو شاذران الكعبة؟ هو الآن لاحظ الملاصق اللي يبرز مسافة شبر، كان في الأول ليس بهذا الشكل، كان يمكن أن شيخ الإسلام يرى أنه ليس من الكعبة أصلا فيجوز الطواف فيه. جمهور العلماء يرون أنه من الكعبة، وهي الفتوى عليه هنا، ولذلك الحمد لله وضعوه الآن بطريقة صعب أن يطوف عليه أحد. لكن قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه لو جاء مجنون كذا قال، يعني طبعا يقصد لا يقصد مجنون بمعنى الجنون، لأن المجنون ما يقبل الطواف، لكن مغامر وقال الإنسان امسكني أنا بطوف عليه، هل يصح طوافه؟ قال الشيخ لا ما يصح طوافه. وهذه حالات استثناء ونادرة، ولكن الفقهاء يستقصونها ليقاس عليها ما بعدها. فالشاهد أنهم قالوا إنه من البيت. هذه المسائل التي أشار إليها المؤلف، وهي مسائل كله من أجل أن يحفظ الإنسان طوافه. نعم. وجعل البيت، طبعا هنا سبب، لأن الله جل وعلا قال لماذا نقول بهذا؟ قال وليطوفوا بالبيت العتيق، ما قال في البيت العتيق، ما قال في البيت العتيق، هذه معنى دقيق. فالبيت أن يطوف به، ولو قال فيه يمكن أن يكون ظرف، فكان يجوز كل ما ذكر العلماء يجوز لو كان في البيت العتيق. لكن لما قال بالبيت العتيق أي الطواف به. لما أقول إنسان در في المسجد يمكن أن يدر بداخله، لما أقول له در بالمسجد أي من خارجه، هذه لغة عربية يحتاج إلى الدقة فيها عند مثل هذه الأحكام، والله أعلم. نعم. وجعل البيت عن يساره، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة، رواه مسلم والنسائي. في عدة وقفات سريعة، ولا ما ذكر المؤلف صحيح، لكن في وقفات أولى من الوقفات أن بعض الناس هداه الله، وهذا يعني انتبهوا له خطأ كبير جدا، إذا كانوا مجموعة من الأشخاص وبينهم نساء، لاحظوا وبينهم نساء تلاحظونهم في الطواف يتماسكوا الأيدي، يكون اللي من الجهة اليمين الشمال ليسوا على جهة، ما وضعوا عن يمين يسار، نعم، بل حتى الشخص الذي أحيانا يمشي على الخلف، بعضهم يمشي خلف مع كل أسف، يكون جعل البيت عن يمينه ما جعله عن يساره. والأشخاص الذين في اليمين تجد أن وجوههم إما الكعبة أو ظهورهم إلى الكعبة، وهذا مع كل أسف موجود تلاحظونه إذا كانوا معهم نساء في الوسط، هذا خطأ كبير فيجب أن ينبه إليه ويقال لهؤلاء لا طواف لكم، ما يصح للطواف الأخير الذي فعلا كان النساء أمامه، أما البقية ليسوا إما ظهره إلى الكعبة أو وجهه إلى الكعبة أو يسار يمينه إلى الكعبة، وهذا موجود فعلى طلاب العلم أن ينبه. هذه مسائل سهلة بدهية يا أخي الكريم اتق الله. أحيانا ما يكون كذلك وهذا نقع فيه كثيرا، يصير فيه زحام ما تستطيع أن تمر إلا عن جنب، فنتساهل في هذا. أنا أقول يجب يحتاط الإنسان ولا أبطل طوافه في هذه الحالة، لو أنه مثلا لف يسيرا ثم مشى لا أستطيع أن أبطل طوافه، لكن أن يتق الله وأن يكون دقيقا في أن يكون البيت عن يساره. هذه مسائل تقع في الطواف. بقي لماذا البيت عن اليسار؟ تحضرني قصة يذكرها العلماء أحيانا أو بعض العلماء. أنا رجلا رأى رجلا يطوف قد وضع البيت عن يمينه، فقال له يا أخي ضع البيت عن يسارك. قال من قال لك هذا؟ قال قرأت في كتابي فلان كذا. قال قرأت؟ قال نعم، هذا هو المؤلف. الآن الذي وضع البيت عن يمينه هو المؤلف، لكن التأليف سهل، الكلام النظري سهل. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول عن ابن حزم، لما يأتي ابن حزم ويرجح بعض المسائل عجيب كلام ابن القيم، يقول لأنه رحمه الله يقصد ابن حزم ما حج، وعدم الحج أحيانا ما يفقه الإنسان الحج مثل الذي حج، فيقول رجح هذا أو قال هذا لأنه لم يحج رحمه الله، كان في الأندلس. فحقيقة التنظير سهل في مسائل كثيرة، وعندما يدخل الإنسان الميدان يختلف أمره. وهذه أسوقها للشباب فيما يتعلق كثير من قضايا المنكرات وغيرها. في أول شبابهم يتصورون أن الأمور يسهل، العمل الفلاني سهل، لكن عندما يمارسون العمل ويصبحون هم المسؤولين يختلف الأمر. هذه مسألة إشارة. المسألة الثانية، لماذا عن يساره؟ نحن نقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا مانع أن نلتمس العلة. ذكر العلماء تعليلات كثيرة جميلة، قالوا إن الأصل هو أول ما يبدأ يبدأ عند الحجر، يستلم الحجر أي إما يقبله أو يستلمه، فالسنة أن يبدأ عن طريق عن يمينه، فإذا بدأ عن يمينه معناه ينصرف عن يمينه فيكون البيت عن يساره. بعضهم قال أيضا أنك بعد ما تبدأ من عند الحجر الأسود مباشرة يأتيك البيت باب الكعبة، وباب الكعبة قال هو وجهه، فالبدء بالوجه ولا يكون هو الأخير. بعضهم ذكر أنه القلب إلى اليسار كما تعلمون، فالأولى أن يكون القلب أقرب ما يكون إلى الكعبة. أنا أقول كل هذه تعليلات، لكن كنت أقول كلاما وفرحت لما وجدت أيضا بعض العلماء نص عليه أن هذا هو اللي يوافق الطبيعة البشرية. سبحان الله، انظروا الآن إلى السباقات في العالم كله حتى الدواب، هل رأيتم سباق عكسي؟ أبد، يأخذ في الله. حتى قال لي أحد أخوان حتى السيارات، بس قلت السيارات بعض السيارات على اليسار بعض على اليمين، ليست على قاعدة واحدة. نعم، لكن فعلا مضامر الخيل. وقلت أعرف أن بعض الأخوان الآن لو راح إنسان على طبيعته، قلت له دور على هذا المكان انظر كيف يدور، غالبا يدور يضع شيء عن يساره وهو الموافق للطبع. بل ذكر العلماء إذا كان في شيء من السرعة أن يحتاج إلى اعتماد على قدم دون أخرى فيكون أيسر، بينما الذي يضع عن يمين يكون أصعب. وقد تتبعت مظاهر كثيرة حتى عند الكفار، وهو معناه يوافق الطبيعة البشرية. فكل هذه تدل على أن وضع البيت عن اليسار له وجه، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. هذا هو العلة الحقيقية والحجة الحقيقية، لكن لا مانع من التماس الحكم، والله أعلم. نعم. وكونه ماشيا مع القدرة فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر، لحديث الطواف بالبيت صلاة وقد سبق، وعنه يجزئ وعليه دم، وعنه يجزئ بغير دم، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر. وقال لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والطواف راجلا أفضل بغير خلاف لفعله صلى الله عليه وسلم في غير تلك المرة ولفعل أصحابه رضي الله عنهم. وحديث أم سلمة رضي الله عنها يدل على أن الطواف مشي إلا لعذر، ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف، قاله في الشرح. هذه المسألة المؤلف جعلها شرط يا أخوان، جعلوا شرط معناه إبطال الطواف إذا ركب. وما يصح أن نبطل طواف أحد إلا بدليل واضح، خاصة مع الخلاف القوي الذي ترونه، وخاصة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت أحاديث كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقرأ عليكم بس بعضها وإشارة، وبإمكان الإنسان يرجع إلى الشوكاني في نيل الأوطار، حديث كثيرة عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته بالصفا والمروة في حجة الوداع على راحلته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير. وعن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة ويشتكي فطاف على راحلته. أحاديث كثيرة كلها قالت بالطواف على الراحلة. والعلة ليست صريحة. صرح فيها في بعض الأحاديث وبعضها لم يصرح بها. فأقول خلاصة الأمر نقول أن الطواف راكبا أو أن الطواف ماشيا سنة. ولو قلنا سنة مؤكدة لا حرج. لكن أن نقول شر معناه أبطلنا الطواف. ويا إخوان هنا ملحظ لا ينتبه له البعض. وهي ما يترتب على الأمور. خذوا مثال. لو أن إنسان بعد ما رجع للرياض وما شاء الله حضر الزواج وفي ليلة الزواج جاء وسأل قال والله ترى أنا طفت هالسنة والله تكسلت وكنت محمول. نعم معناه تقول الطواف خطأ وعقد الزواج خطأ شيلوه الآن لا قضينا من الزواج خلي يرجع إلى مكة. المسألة ليست سهلة يترتب أحكام كثيرة جدا ليست من السهولة بمكان. فلأنه إذا ما طاف بناء على أنه شر بطلت العمرة وبقي على إحرامه ولم يصح عقد الزواج وترتبت أحكام. ما عندنا دليل صريح بل الخلاف ظاهر في هذه المسألة. فنقول إن الأولى والآكد والأفضل هو المشي. فهنا ما نقول أيضا لعذر. نقول إذا وجد سبب معتبر. قد تقول ما هو الفرق بين العذر والسبب المعتبر؟ العذر غالبا يكون يرتبط بالشخص نفسه. أحيانا لا يرتبط بالشخص نفسه السبب المعتبر. النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب ركوبه لما تزاحم الناس يكون سبب بسبب الآخرين. وفيه نوع توسعة. فلهذا يرد الذي ترجح لدي أنه ليس شرطا. وإنما هو السنة مؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأولى ولا أقول بالشرط والله أعلم. نعم. والموالاة لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقد قال خذوا عني مناسككم. هذا صحيح لكن إذا كان الفاصل يسيرا عرفا وإلا استأنف. إذا كان الفاصل يسيرا مثلا ذهب يتوضا ما نقول لأعد الطواف أو يريد يصلي أو يريد يستريح لمدة 10 دقائق ربع ساعة. نعم فإذا كان الفاصل يسيرا فالصحيح أنه لا حرج فيه وخاصة إذا كان يرجع لمصلحة الطواف نفسه. الآن وصلت المشقة الطواف في يوم الوداع وفي الإفاضة قد يجلس الإنسان 4 ساعات يطوف 3 ساعات. فقبل أن أقول لإنسان أن بطل طوافه أنظر لما ترتب عليه. فهذا نقول أن الصحيح الموالاة نعم صحيحة لكن إذا كان الفاصل يسير وليس فاصلا طويلا وهذا يقدر بقدره فلا حرج والله أعلم. فيستأنفه لحدث فيه قياسا على الصلاة فيتوضأ ويبتدئه وعنه يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل فيتخرج في الموالاة روايتان إحداهما هي شرط كالترتيب والثانية ليست شرطا حال العذر لأن الحسين رضي الله عنه غشي عليه فحمل فلما أفاق أتمه قاله في الكافي. قلت التوسط في ذلك مراعاة أحوال الناس هو الأولى وبخاصة مع وجود الخلاف القوي ومع الظروف الحالية يجب أن يسر على الناس. لكن ما نقول لك أنك تطوف الآن شوط وبكرة تطوف شوط وبعد غد تطوف شوط أو بعد 4 ساعات لا هذا فاصل ولا ومن خلال واقع الناس لا يحتاج إليه. لكن إذا كان يسير فنحتاج إليه لمراعاة الناس الآن وهذه الشريعة وميزة الشريعة والله أعلم. نعم فيستأنفه لحدث فيه وكذا لقطع طويل لغير عذر لإخلاله بالموالاة ويبني مع العذر. قال الإمام أحمد إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح. نعم وهذا أيضا كما قلت قول وجيه وجميل من الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة. نعم وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإذا صلى بنى على طوافه. قال ابن المنذر لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن فإنه قال يستأنف وكذا الجنازة لأنها تفوت وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين ذكره ابن المنذر إجماعا قاله في الشرح. نعم يعني طبعا يقصد وكذا الجنازة يقصد يصليها ولا تقطع الطواف ومن مكانه بالمناسبة ما تقطع الطواف. الصلاة الفريضة بالذات غير الخروج من المطاف. إذا كنت في مكانك ومباشرة كبرت في مكانك. أما لو خرجت تصلي مع الصفوف تبدأ من الحجر الأسود. هنا مسألة أشار إليها يقول وإن شك. هذا كثيرا ما يقع الشك في الطواف كثير. فما الحكم في ذلك؟ كالآتي. نقول أولا إن شك داخل الطواف بنى على اليقين، واليقين دائما هو الأقل. يعني شك 5 ولا 6 اجعلها 5، لكن بشرط أن يكون الشك قوي وليس مجرد أوهام أو وسواس، وبشرط أن لا يكون من المعروف بكثرة الشك والوسواس. إذا كان معروف بكثرة الشك والوسواس لا يلتفت حتى وهو في الطواف، لأن هذا قد لا ينتهي أبدا الطواف. نعم، نسأل الله السلامة والعافية. يعني أمس واحد مرسل لي يقول إني أعرف فلان يجلس في الحمام من ساعة إلى ساعتين يتوضأ. هذا بلاء يا أخوان، بلاء. الوضوء 2 أو 3، فما معنى أن يجلس ساعتين أو ساعة في الحمام؟ فكذلك لو أن الإنسان عرف من نفسه أن كثير الشك لا يلتفت إليه. هذه المسألة الأولى. لكن لا صار يعرف نفسه من ليس كثير الشك الحمد لله وبكامل قواه العقلية، وحدث عنده شك كما يقع يقول ابن على اليقين، ابن على 5 أنقص. لكن من الخطأ إذا كان يغلب على ظنك أن 5 أن تضعها 4 أو 6 تضعها 5، أو تقول بعد ما تنتهي من 7 تقول والله انتهينا، قال واحد خلاص انتهينا انتهينا، إيش رأيك يا أخي بس احتياطا نكمل شوط؟ لا لا لا، أرجوكم لا تفتحوا هذا الباب يا أخي، والله هذا من عبث الشيطان. خلاص ابن على اليقين وامشي. المسألة الثانية، إذا فارق الطواف، قاعدة أيها الأخوة، إذا فارق الطواف لا يلتفت إطلاقا إلى الشك. كالصلاة، كالصلاة لا تلتفت إلى الشك، وهذا من باب إغلاق. يعني بمعنى آخر بدقة، حتى لو كان من حيث الحقيقة هي 6 أشواط أنت، لكن عندك شك ليس يقين، وواحد عد لك يقينا وجدها 6 بس ما أخبرك، فأقول طوافك صحيح، هذا لا تستطيع. لكن لنفرض أنك بعد أن انتهيت من الطواف فعلا وخرجت من الحرم، جاء واحد قال ورك ما طفت إلا 6 وهو ثقة عندك، قلت له ما الذي أدرك؟ فأثبت لك باليقين أنك فعلا ما طفت إلا 6 أشواط، لأنه قد يقول أنت منذ بدأت أنا معك، قد يكون ماذا وأنا عدد، أو يكون أكثر من واحد، لأن الواحد إذا قد يدخل الشك هو يقين. قال العلماء إن كان قريبا فيعود ويكمل هذا الشوط، إن كان بعيد يعود ويبدأ ويستأنف من جديد، والله أعلم. هذا إذا كان يقين. أما إذا كان شك، حتى لو أخبرك إنسان قد يكون شك، قد يكون هو أخطأ، فلا تلتفت إليه، اليقين له حكمه والله أعلم. نعم يا شيخ. وسننه استلام الركن اليماني في يده اليمنى. الآن بدأ بالسنن. نعم. وكذا الحجر الأسود وتقبيله، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله، رواه أبو داود. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، رواه ابن ماجه. ونقل الأثرم ويسجد عليه، فعله ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، فإن شق استلمه وقبل يده، لما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده. وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. أنا في عدة بالنسبة للأحاديث، الحديث الأول حسن لقول ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم لا يدع يستلم، هذا حسن. الحديث الثاني هنا تسكب العبرات ضعيف جدا. الحديث الثالث والأثر الثالث فعله ابن عمر بن عباس، قال الألباني صحيح، قال الألباني صحيح. الحديث الذي بعد أيضا لما روى مسلم فهو صحيح عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده. هذا ما يتعلق بالآثار. استلام الركن اليماني بيده اليمنى هذا يعني يستلم الركن اليماني، إذا لم تستلم فلا تشير إليه، فلا تشر إليه، إذا لم تستلم لا تشر إليه، هذا بالنسبة للركن اليماني. أما الحجر الأسود إذا ما أمكن استلامه أو تقبيله فيشار إليه. هذا الفرق بين الاثنين. المسألة الأخرى بالنسبة للخط، كما تعلمون كان في خط للبدء يعني بس إشارة، وتعلمون الآن صدر قرار نهاية كبار العلماء بإلغائه، وقد ألغي والحمد لله. أنا كنت في مكة قبل أيام ووجدت أنه قد ألغي. نعم. مع أن بعض العلماء منهم أحياء ومنهم من توفي من أعضاء هيئة كبار العلماء كانوا يرون بقاء هذا الخط لما فيه مصالح، وهي مسألة خلافية، ولكن أثبتت التجربة خلال السنوات وأجرى مركز البحث مركز الحج يعني للأبحاث دراسة، وجد فرق بين وجود الخط وعدم وجود الخط أكثر من 30 أو 40%. لما أزالوا الخط الناس يمشون بسرعة، يعني مثل نقول إذا طاف 100,000 بالساعة يطوف 150 بدون الخط بالساعة أو أكثر، والناس يحتاجون، لأن غير ما وجد من بدع الآن الذين يصلون عليه. بدأت مشكلات كثيرة بسبب هذا الخط، ولا شك أنه وضع اجتهادا وقررته هيئة كبار العلماء، صدر قرار بعد رمضان فيما أذكر أو قبل رمضان، والآن كان أول وجدته قبل رمضان وفي رمضان عليه حاجز بلاستيكي ما ينتبه له قبل أن نصدر قرار الهيئة، ولما صدر قرار الهيئة رأيته قبل أيام وظهر لي أنه قد خلص أمشي. فالإنسان يجتهد، فيه النور الأخضر اللي عن يمين وفيه الحجر، وأتقدم احتياطا خطوتين وامشي ولا حرج عليك. فهذا ما ينتبه لهذه المسألة فيما يتعلق بالركن اليماني والبدء فيه. الاطباع نعم سنة، لكن الخطأ الذي يقع فيه البعض أنهم منذ أن يحرموا حتى ينتهي الحج وهم مطبعون، هذا خطأ ولا أصل له ويتعب الحاج. الاطباع قبيل الطواف لا دخلت الحرم، وإذا انتهى الطواف فانتهى. بالنسبة نعم الأماجن، عفوا أنا استعجلت قبل أن أستهل الشيخ، نعم تفضل الشيخ. والاطباع والرمل والمشي في مواضعها لما تقدم. نعم هذا من السنة الاطباع. الرمل، ما المقصود بالرمل؟ هو السرعة، وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء لما جاءوا من أجل أن يرى المشركون أنهم أقوياء، كانوا يرون أنهم ضعفاء، وهذه من إظهار قوة الإسلام، وقد وفي شعائر كثيرة يراد بها إظهار قوة الإسلام وقوة المسلمين حتى لو كان فيهم شيء من الضعف، فكانوا يرملون إلا ما بين الحجرين، لأن قريش كانت من الجهة الشمالية ما تراهم، فإذا وصلوا إلى الحجر اليماني الركن اليماني هدأوا شيئا قليلا، ثم إذا جاء الحجر الأسود أسرعوا. بعد أن انتهت هذه الحكمة وفتح الله جل وعلا مكة على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم، استمر وفعل الرمل في الأشواط الثلاثة حتى في حجة الوداع. لماذا؟ إبقاء لهذه السنة، وأيضا ليتذكر المسلمون بعد ذلك لماذا رملوا. ولاحظوا أننا بعد 1400 سنة نتحدث عن القصة وعن أسبابها، وأكمله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لم يكن فقط من الحجر الأسود إلى الركن اليماني من الركنين، لا كله. فالصحيح أنه الآن الرمل طبعا للقادم فقط، ترى الرمل يكون فقط للقادم، يعني الطواف إما العمرة أو الحج أو الزيارة، لا عفوا ليس طواف الزيارة، إنما لو قلنا أنه جاء من يريد قارن فكذلك، يعني أول ما يدخل الحرم جاء من خارج مكة هذا فقط سنته، أما الطواف الآخر فلا، وطواف الإفاضة فلا، كل هذا ليس مرادا. بقي نوع الرمل، مع كل أسف الآن بعض الناس يتصور، يعني عبارة جميلة للشيخ محمد رحمه الله يقول ليس الرمل هز الكتوف الذي تراه بعض الناس، بعض الناس يهزون كتوفهم هذا ليس رمل، يبدو كأنه في مكانه، يقول هذا ليس هو الرمل المطلوب. الرمل أن تمشي سريعا بدون مضايقة الآخرين إن تيسر لك، إن لم يتيسر فالأمر واسع، إن تيسر لك في مكان ولم يتيسر لك في مكان كما يحدث أحيانا، لأنك عند الحجر الأسد صعب، غالبا صعب، لكن إذا ذهبت بعد الحجر يتيسر الأمر. الثالثة يقول الشيخ لو أنه كان أولى، أيهما أولى، تستطيع تطوف جنب الكعبة أو تبتعد عن الكعبة لكن تستطيع أن ترمل؟ فيقول الشيخ تبتعد. لماذا؟ في قاعدة جميلة أعطيكم إياها تفيدكم في كثير من التطبيقات ليس فقط في الحج. هذه القاعدة تقول مراعاة الفضيلة، القاعدة تقول مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة، مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. أعيد، مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة أو مراعاتها يجوز المتعلقة بزمانها أو مكانها. من الأمثلة في الصلاة، لو أن إنسان قال أنا يمكن أصلي عند الكعبة، كان أقرب ما أكون في الصف الأول، لكن أثناء الصلاة ما الذي سيحدث؟ هذا أفضل مكان، خاصة في التراويح أقول يشغله الناس الذين يطوفون، وخاصة إذا كان فيه نساء، لكن يقول له صليت في الدور الأعلى مرتاح سأخشع في صلاتي، أيهما أفضل؟ يقول صل في الدور الأعلى الذي لا ترى فيه أحد ولا نساء ولا شر، فهو أفضل من أن تصلي بقرب الكعبة. لماذا؟ لأن صلاتك في الأعلى يعود إلى ذات الصلاة وهو الخشوع، بينما صلاتك عند الكعبة قرب الكعبة يعود إلى مكانها. مثال آخر، لو قال إنسان كما اتخذنا سابقا أن الأفضل في صلاة العشاء في مسجد إذا اتفقوا على ذلك أن يؤخر الصلاة، لكن إذا جئنا وتأخيرها سيؤدي إلى مشقة على الناس، وقد يكون بعضهم بدأ فيه النوم، نقول لا قدم الصلاة، فنترك الأفضل لمراعاة الصلاة، لأن الناس أن يصلوا وهم فيهم نشاط أو لم أن يصلوا وفيهم شيء من النوم، ولقى النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي إن هذا لميقاتها أو لوقتها، ولولا أنا شق على أمتي، لأن جعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الوقت، لكن راعى المشقة. تجد بالطواف كذلك، الآن إذا كان طوافك من بعيد سيكون أكثر لخشوعك من أن تكون عند الحرم من عند الكعبة من الزحام، نقول ابتعد. في المسعى قد أسأل سأل، أنا إذا طفت يقول في الدور الأرضي الآن الموجود لكن في مشقة والذين يقاطعون، لكن لو طفت أعلى أيسر لي وأهدأ وأخشع ولا أحد يزاحمني، نقول لا مانع أن تسعى في الدور الثاني أو الثالث. إذن نقول نعيد القاعدة، مراعاة ماذا في الفضيلة وليست واجب، الفضيلة المتعلقة بذات العبادة يرجع لذات العبادة أولى من مراعاتها متعلق بزمانها ومكانها. وتطبيقات هذه القاعدة قلت لكم كثيرة في الصيام في الصلاة في مسائل كثيرة جدا، إذا ضبطتموها استطعتم أن ترجحوا بعض المسائل لمن هو أهل للترجيح، والله أعلم. نعم شيخ. والركعتان بعده والأفضل، طبعا كلمة والمشي في مواضعها يقصد الأربعة الأشواط، الأربعة الأشواط لأن ثلاثة ترمى ثلاثة وتمشي أربعة. نعم. والركعتان بعده والأفضل خلف المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقيل للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين، رواه البخاري. أولا كلمة رواه البخاري فيها تجوز، الحقيقة رواه البخاري تعليقا، ولذلك هذا الحديث ضعيف بهذا اللفظ، حيث أورد البخاري معلقا وأخرجه عبد الرزاق في المصنف. نعم. فأما معناه فقال بعض العلماء صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المعنى فمعناه صحيح، هذه المسألة الأولى. لكن تذكرني قصة جميلة، يقول أحد الإخوان عندنا شخص مدرس طبعا، فقال لو وكان في كتاب بداية المجتهد يشرح كتاب بداية المجتهد، ولذلك انتبهوا ما أحد يشرح إلا متمكن، قال ولو طاف أسبوعا أو أسبوعين أو ثلاثة يصلي في بعد أن ينتهي منهما، نعم، لكل أسبوع ركعتين. فقال إذا كان الواحد مثلكم يا شباب نشيط يستطيع يطوف أسبوع أو أسبوعين بس يقف ينام ويأكل ويشرب، فواحد استغرب من الحضور قال لي أعرف يا شيخ أنها، أو يقول لي المدرس أن أسبوع يقصد سبعة أشواط، قال كلها هذه وهذه، هذه مشكلة يا عمي. نعم هذا بلاء يا أخوان، هذا بلاء، إذا الإنسان دخل فيما لا يحسن وقع في مصيبة حتى وصلت الطامة. نعم شخص أعرفه يدرس مرة الطلاب ويقول لهم وإذا نتفنا للحبلة فوقهم كأنه ذلة، قال الواحد يا فلان وإذا نتقنا الجبل، قال هذه قراءة، والعياذ بالله لا قراءة لا شاذة ولا غيرها. فهذا الذي لا يدرس الإنسان أو يفتي إلا متمكن، وإلا فالسعة أولى له، لأن الوقت الآن قد قرب. وأعلق على هذه المسألة بعد الأذان. نعم ختام هذا الفصل يقول والركعتان بعده، أي بعد الطواف، فيه مسائل. المسألة الأولى ما حكم الركعتين؟ في خلاف بين العلماء، أما أبو حنيفة والشافعي في رواية رحمهم الله فيقولون بالوجوب أن الركعتين واجبتان، أما مالك والشافعي في رواية أخرى وهو المذهب أنها سنة، وهو ما مشى عليه هنا، وقد رجح هذا القول سيد سابق رحمه الله جميعا. وإلى الآن الذي يترجح لديه هو أنه سنة، مع قوة القول بوجوبهما والله أعلم. وقد كأني رأيت أن الشوكاني في نيل الأوطار مال إلى الوجوب وإن لم أجد هذا تصريحا منه، ولهذا أنصح بعدم تركهما، لكن لو تركهما شخص هنا يأتي الحكم هؤلاء أو لا فنقول بالسنة، لكن لو جاء إنسان قال أتركهما أقول لا لقوة القول بالوجوب. المسألة الثانية، أين تصليان؟ السنة خلف المقام، يقرأ بالأولى بيقول يا أيها الكافرون، والثاني يقول له الله أحد، لكن إذا لم نستطع الزحام في أي مكان في الحرم. طيب إذا لم يمكن حتى خارج الحرم، نقول حتى إذا لم يمكن إلا خارج الحرم فلا حرج في ذلك. لماذا؟ قد ورد عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم نعم أنهم صلوا خارج الحرم، فقد صلى عمر رضي الله عنه خارج الحرم، وروى مالك عن عمر رضي الله عنه صلاهما بذي طوى، وقد روى البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أنها طافت راكبة فلم تصلي حتى خرجت. فالشاهد أنه الأصل أن يصليها خلف المقام، لم يمكن في الحرم، نسي أو لسبب من الأسباب أراد أن يصليها في البيت يعني في مكة فلا حرج في ذلك، وفعله صحيح ولا يلزم أن يرجع إلى الحرم. مسألة أخيرة، إذا كان يطوف الإنسان يريد يطوف سبعة أشواط ثم سبعة أشواط وهكذا، هل يقول كل مرة يقف ثم يصلي؟ نقول لا. إذا انتهى كيف يبدأ؟ قالوا الأولى أو الشوط الأخير ركعتان له يعتبران أداء، أما بالنسبة لما قبل يعتبر قضاء، والأمر واسع ولا حرج في ذلك والله أعلم. نعم. فصل. وشروط صحة السعي ثمانية: النية والإسلام والعقل لما تقدم. نعم، النية سبق أن تحدثنا، مرة أخرى نقول لا يلزم أن يقف ويحدد هل هي نية كذا وكذا، ما دام أصلا بدأ النسك المهم أن يكون نوى في النسك ولم يأتي بما يعرضها فلا يحتاج أن نتشدد كما قلت في نية الطواف والله أعلم. نعم. والموالاة قياسا على الطواف، ولأنه صلى الله عليه وسلم والى بينه وقال في الكافي لا تجب لأنه نسك لا يتعلق بالبيت، فلم يشترط له الموالاة كالرمي. وقد روي أن سودة بنت عبد الله بن عمر رضي الله عنها رضي الله عنهم تمتعت فقضت طوافها في ثلاثة أيام انتهى. بالنسبة للأثر الأول والأن صلى الله عليه وسلم والى بينه، قال الألباني لم أجده، لكن من حيث النقل العلماء من حيث المعنى صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان والى بين السعي، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه فصل في السعي. هذه المسألة أيضا بالنسبة لتمتعت فقضت، هذا مشهور الحقيقة، سودة ابنة عبد الله بن عمر تمتعت فقضت طواف في ثلاثة أيام، قال الألباني لم أقف عليه. وقال الفاريابي عزاه الطبري في كتاب القراء إلى سعيد المنصور. نعم. وإلى الآن لم أستطع أن أثبت صحة هذا الأثر، وإلا لو ثبت لكان فيه نوع من الحجة. إذن ما حكم الموالاة؟ الموالاة على نوعين، في موالاة بين لاحظ بين الطواف والسعي، موالاة بين الطواف والسعي، فنقول الموالاة بين الطواف والسعي سنة، بمعنى لو أنك اليوم انتهيت من الطواف وقلت السعي في الغد لا حرج في ذلك وليس بشر، يعني أخرت السعي بعد يوم أو يومين لا حرج في ذلك، وإن كان الأفضل والأولى والسنة أن تبادر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الموالاة داخل السعي ففيه خلاف قوي جدا من أقوى الخلاف. المؤلف يعني هنا كما تلاحظون فبعضهم يرون أنه ليس واجب، فكما ذكر المؤلف هنا فبعضهم يرى أنه واجب، وقد رأيت شيخنا الشيخ محمد يميل إلى أنه واجب، واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبأنه قال خذوا عني مناسككم إن جعله كالطواف، لكن قال وأقول أيضا أن فيه ساعة، يعني هو واجب لكن إذا فصله لحاجة أو مثل أن يرتاح قليلا أو ليقضي وضوء، وإن كان عن طبعا هنا في هذه الحالة لا يلزم الوضوء، لكن أراد أن يجدد الوضوء أو لقضاء حاجة فلا نبطله، خاصة إن السعي أشق من الطواف وأصعب من الطواف ولقوة الخلاف فيه. الطواف ما فيه هذا الخلاف مثل الخلاف هنا، فالخلاف قوي جدا في هل يجوز أن يفصل بينه أو لا، ولكن أقول الذي ترجح لدي أنه إذا كان هناك عذر أو سبب معتبر أو مراعاة تيسير فلا حرج ولو فصل، لكن أن يكون الفاصل طويل جدا لا دليل عليه، وهو ركن واحد يجي الأصل فيه أن يكون متتابعا إلا بدليل ولا دليل، والله أعلم. والمشي مع القدرة، قال في الشرح: ويجزئ السعي راكبا ومحمولا ولو لغير عذر. وفي الكافي: يسن أن يمشي فإن ركب جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا. هذا أيضا المشي مع القدرة نفس مثل ما قلنا هناك، الراجح الجواز بدون عذر. الراجح لو أنه ركب وهو يستطيع المشي فسعيه صحيح، لكن الأولى أن يمشي، فإن لم يفعل فلا حرج. نعم، طبعا الحديث صحيح. نعم، الحديث صحيح. وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد الطواف وقال: خذوا عني مناسككم. نعم، هذا حقيقة أيضا الحديث صحيح. طبعا هذا في إشكال وفي خلاف على ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال. بعض العلماء قال: يجب أن يسبق كل سعي، أن يسبق كل سعي بطواف، هذا قول، وهو الذي مشى عليه المؤلف هنا. نعم، قالوا حتى لو إذا ما عنده طواف واجب يطوف سنة ثم يسعى. القول الثاني أنه قالوا لا يجب أن نسبقه شيء، ولم يفرقوا بين حج وعمرة. القول الثالث فرقوا بين الحج والعمرة، قالوا: أما في الحج فيجوز، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل وقال: سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج. قالوا: أما العمرة فلا، لأن العمرة هي كلها، ما هي العمرة؟ ماذا فيها؟ طواف وسعي حل، والترتيب مطلوب. ماذا يرتب إذن؟ قالوا: ماذا يرتب؟ وممن اعتبر هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال: أنا أفرق بين الحج والعمرة، أما الحج فلا يلزم أن يسبق السعي طواف. كيف؟ يقول: لو أن إنسان الآن وصل إلى مكة، أقول أنا مثال، ما قال الشيخ المثال هذا، يوم 9 وقال: أنا أريد الآن أذهب أسعى لأن ما في أحد، وأنزل إلى عرفة، حتى بكرة ما يبقى علي إلا الطواف، هل يلزمه أن يطوف طواف القدوم وهو سنة؟ لأن هذا مفرد الشخص أو متمتع أو قارب. فالشيخ يقول: لا، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: سعيت قبل أن أطوف. قال: أما العمرة فلا، لأن العمرة هي كلها، ليست إلا إحرام وطواف وسعي وحل، ولم يرد دليل باستثنائها. قال آخرون: لا، أن العمرة دخلت في الحج. فالمسألة خلاف سبحان الله شديد، والذي أميل إليه والتوسع في هذه المسألة أن يبقى الإنسان يرتبها خروجا من الخلاف، لكن لو فعل لا أستطيع أن أقول أنه يبطل سعيه، والله أعلم. نعم. وتكميل السبع يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، لما في حديث جابر رضي الله عنه. وهذا صحيح، لكن الخطأ اللي يقع مرتين، بعضهم يبدأ بالمروة وهذا خطأ كبير، وبعضهم مسكين وهذا كثير وقع، يعتبر الذهاب والإياب شوط واحد. نعم، وأذكر أن عندما أول سنة، يعني قبل أكثر من 30 سنة حججنا، معنا واحد تأخر علينا وقال: والله لازم راح يبحرون، قال: بالثالث عشر الآن. صحيح، يعني يعتبر الذهاب والإياب شيء واحد كالطوار. هذا من الأخطاء التي يبين لها الناس، وهذا اللي يقول التنظير غير التحقيق. ثم أن يستغرق ما بين الشوطين، لا بد من استغراق ما بين العلمين، يمكن سيأتي إن شاء الله. نعم، فيها تفضل. واستيعاب ما بين الصفا والمروة ليتيقن الوصول إليهما في كل شوط. نعم، هذا صحيح، لكن لا يعرف، ليس المقصود الاستيعاب أنه إلى أقصى المروة وأقصى الصفا. بينت لكم بالأمس، قلت لي يطوف يسعى فوق من أول ما يجد القبة، وهي موضوعة على نفس الصفا، يدخل قليلا بس ليتأكد أنه بدأ أول الصفا ثم يرجع، لا يحتاج إلى أن يدور على القبة، حتى المروة كذلك. وكذلك وهو تحت، إذا بدأ أول الجبل في الطرفين انتهى البلاط ويبدأ الجبل كما تعلمون، خلاص وضعت لمست قدمه أول الجبلين انتهى، خلاص يرجع، لا يلزم أن يستغرق إلى الأخير. نعم. وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه. نعم، هذا الحديث صحيح. رواه مسلم ولفظ النسائي ابدأوا بما بدأ الله به. الحديث صحيح، صحيح النسائي، زيادة النسائي صحيح. وهذه ملحظ جميل نبهني لها أحد الأخوة، بعض الأخوان إذا صعد على أول ما يصعد على الصفا أو المروة يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يقرأ الآية كاملة. لا، الصحيح أن هي الآية فقط، وهذا ما نبه إليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان كتب في منسكه الأول الآية كاملة، ويبدو هذا التصرف من المطبعة أو من الكتاب، فنبه الشيخ في الطبعات الثانية أن فقط تقرأ هذا الجزء إن الصفا والمروة من شعائر الله، ما يكمل الآية، وهذا الذي قاله المؤلف. نعم، ولم يذكر بقية الآية. طيب، فيدل على أنه يقرأ فقط هذا الجزء وليس كل الآية كما أشار الشيخ عبد العزيز رحمه الله في هذا الجانب. نعم. وسننه الطهارة وستر العورة لقوله نعم. نعم. واصل واصل. لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة، فإن سعى محدثا أو عريانا أجزأه، في قول أكثر أهل العلم، لكن ستر العورة واجب مطلقا. بالنسبة هذا الأثر قال الألباني لم أقف عليه، أثر عائشة. وقال الفاريابي: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، لكنه لم يحكم عليه. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، يعني بمن أراد أن يرجع، أنا سهل لما أذكر هذا الكلام، من أراد أن يخرج الحديث والأثر يرجع إلى المصنف ويجد السند ويتتبعه. بالنسبة لي قال سننه الطهارة ستر العورة، طبعا غير وارد أن الإنسان يسعى عريان هذا، لكن ما المقصود بهذه العبارة؟ قد يكون ثوب خفيف يصف البشرة كما يفعل بعض الناس، في الطواف نبتله لكن في السعي لا نبتله، هذا الفرق. أما إذا كان إنسان عريان استغفر الله، يعني هذه حالة ما تذكر يعني، لكن أحيانا يكون إنسان شبعان كاسيات عاريات، هذا يشرحها الحديث. ما معنى كاسيات عاريات؟ هي عليها مثل ملابس الآن تشوف بعض النساء وهي عارية مع كل أسف، شبع عارية لا يستر لا بحجمه ولا شكله ولا غيره ولا أنه يكشف ما وراءه، فهذا المراد. بالنسبة لو أن إنسان وجدته يسعى أمامك قد تنصحه وتقول له: لا يجوز لك يا أخي الكريم، ليس من ناحية السعي أن الثوب غير ساتر، لكن من ناحية السعي هل صحيح أو ليس بصحيح؟ سعيه صحيح، هذا ما يترتب على الحكم. نعم. والموالاة بينه وبين الطواف بأن لا يفرق بينهما طويلا. وقال عطاء: لا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى في آخره. هذا يقصد الإنسان يعني، لكن لازم. أما لو أنه طاف اليوم وسعى الغد صحيح، خالف الأولى لكن سعيه صحيح، يعني لو طاف اليوم وسعى الغد أقول نعم سعيه صحيح. نعم. وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: ماء زمزم لما شرب له، رواه أحمد وابن ماجة. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم، رواه ابن ماجة. أولا بالنسبة للحديث فيه سقط، إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون، يعني لا يستقيم الكلام إلا بإضافة هذه الكلمة. نعم. يأتي للأحاديث، الحديث الأول حديث جابر مرفوع: ماء زمزم لما شرب له، صحيح. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، أيضا هذا حسن، يعني فمعناه مقبول يعمل به. الأخير ضعيف، إن آية ما بيننا وبين المنافقين عن ابن عباس مرفوعا قال عنه الشيخ الألباني ضعيف، ولكن قال الفريابي إنه صحيح، وقال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله موثوقون. فقد إذا حسنه أو صححه الفريابي وصححه كذلك البوصيري في الزوائد، فبينما الألباني ضعفه ولعله ربما لم يقف على هذا الإسناد والله أعلم. فشرب ماء زمزم سنة. نعم. ويقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته يشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمائك قطعه الله، وهي هزمة جبريل وسقيا إسماعيل، رواه الدارقطني. قال عنه الألباني: باطل وموضوع. هذا الحديث أو هذا الأثر باطل وموضوع. وكذلك قوله ويقول بسم الله لا دليل عليه، هذا القول هذا الدعاء الذي ذكره لا دليل عليه، لكن له لو دعا، فلو أن الإنسان قبل أن يشرب دعا. ورد آثار عن بعض السلف أن بعضهم قال أنا شربت ماء زمزم من أجل العلم فأعطاني الله العلم، أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. وبعض الناس نعم شربه وهذا ثابت من أجل الاستشفاء فشفي، حتى بعضهم في السرطان. وأيضا تعرفون أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه في قصته الطويلة في أول إسلامه جلس شهر يشرب من ماء زمزم فقط، حتى تضلع من زاد السمن فيه دون أكل، لأن أخذها أن الحديث ماء زمزم لما شرب له. فنيتك عندما تشرب لأمر إذا كان لأمر مشروع فهو لا نعم فهذا صحيح، ولو دعوت فلا حرج، لكن أقول الالتزام بهذه الأدعية لا دليل عليها. نعم. وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني أو زار قبري كنت له شافعا أو شهيدا، رواه أبو داود الطيالسي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. وفي رواية: من زار قبري وجبت له شفاعتي، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. ما يتعلق بالأحاديث، الحديث الأول ضعيف رواه أبو داود: من زارني أو زار قبري كنت له شافعا أو شهيدا، ضعيف. أما الآخر فمنكر، وذكر بعض العلماء قاعدة أو فائدة، يقول كل ما ثبت أو كل ما ورد عفوا كل ما ورد من آثار وأحاديث في إنشاء الزيارة من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو إما ضعيف أو موضوع، ضعيف أو موضوع، يعني لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على إنشاء الزيارة من أجله. هذه قاعدة مفيدة جدا، يعني بعد التتبع والاستقراء والله أعلم. إذن ماذا نقول؟ نقول إن قصد بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة فلا شك أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل القبور، وإذا كانت زيارة القبور مشروعة فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أولى. لكن لا يجوز أن ينشأ سفر من أجل الزيارة، لحديث أبي سعيد: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. وهذا هو القول الصحيح والراجح من أقوال العلماء، وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنصح بالرجوع إليه الذي يقرأ يا أحبة الكرام كلام شيخ الإسلام في موضوع عدم مشروعية إنشاء الزيارة من المدينة من أجل شد الرحل لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، يجد العلم والقوة والرد على المخالفين. لماذا؟ لأن في علماء كبار قالوا بمشروعية الزيارة، المسألة ليست سهلة، ولذلك قبل أن يقتحم الإنسان ويخطأ لابد أن يرجع لمن هو أقوى وأعلم في هذه المسائل حتى يقول لديه من البضاعة والقوة في هذه المسألة. يبقى سؤال: لو قال إنسان أنا لا أريد أخادع ربي، الحقيقة أريد أذهب للمدينة، صحيح أريد أزير أصلي في المسجد النبوي، لكن في نفسي أريد أزور القبر، يعني أزور النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، نقول هذا يختلف، يصح تبع ما لا يصح استقلال. ما دمت قصدك من أجل زيارة المسجد النبوي أو لك غرض في المدينة فهذا نقول لا حرج، ولو وقع في نفسك أنك تعرف أنك تزور، ما تقول لا تخادع، ما تقول لا لن أزوره وإذا وصلت زرته، ما طلب منك هذا ولا يمكن هذا. لكن احذر أن يكون الباعث الرئيس على شد الرحل هو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نقول وقعت في الخطأ، وقعت في البدعة كما قال البعض أو المخالفة الصريحة. أما أن تقول لا أنا سأذهب من أجل والله صلي في المدينة فرصة، يعني الصلاة ألف صلاة، فلا شك أن الإنسان يعرف من نفسه أنه إذا ذهب هناك، بل من الجفاء أنه لا يذهب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقول من الجفاء إذا وصلت هناك فاذهب وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، فقبره أشرف القبور صلى الله عليه وسلم، وقبر صاحبيه يأتي بعده صلى الله عليه وسلم بالسلام المشروع، وليس بالبدع الموجود الآن من الدعاء عند القبر أو دعاء القبر أو طلب قضاء الحوائج أو غير ذلك من الأمور المنكرة والله المستعان. ويستدلون بأدلة باطلة: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، ذكر الله فاستغفر، يعني الحديث ذكر أثر عند ذكره عن العتبي عند ابن كثير، وهذا باطل، هذا الأثر ليس حديث، قصة شخص رأى رؤيا في المنام. نعم، وإن كان ذكره ابن كثير رحمه الله، ولأن من ظلم أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، فذكر بعض المفسرين هذا الأثر فلا يحتج به. والصحيح الأدلة الثابتة أنه لا يدعى النبي صلى الله عليه وسلم بدون الله جل وعلا، ولا تطلب منه الحوائج، وإنما تطلب من الله جل وعلا، فهو الحي القيوم جل وعلا. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد مات، أما كونه حيا في قبره هذه مسألة أخرى تختلف عن هذه المسألة، والله أعلم. هذا ما يتعلق في هذا الجانب. واصل يا شيخ باقي. نعم. وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة. رواه أحمد وابن ماجة بإسنادين صحيحين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه. عندنا المسألة الأولى، الحديث الأول رواه أحمد وابن ماجة بإسنادين صحيحين، هذا صحيح، لكن الإشكال والخطأ اللي وقع فيه المؤلف تبعا للمنذر في الترغيب، قال بإسنادين، هو بإسناد واحد، المؤلف تبع المنذر في الترغيب قال بإسنادين فتبعه، ولا الصحيح أن إسنادهما واحد وهو صحيح. أما الحديث الآخر فقال عنه الشيخ الألباني: لم أقف على سنده، والصلاة في مسجد بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. قال الألباني: لم أقف على سنده، لكن قال الفريابي: ضعيف، أخرجه البزار في مسنده، والطحاوي في مشكل آثار، فهو بين مكانه وحكم عليه بالضعف. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام وهو حديث حسن. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام وهو حديث حسن. قلت بعد أن طلبت من أحد طلاب العلم اليوم أن يخرج الحديث، وأرسل لي تخريج الحديث بعد جهد جزاه الله خير، توصل إلى أن الراجح من هذا الحديث بمجموع طرقه ومتابعاته وشواهده أنه حسن، يعني بمعنى، وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، قال: قيل أنه بخمسين صلاة، وقيل بخمسمائة صلاة، وهو أشبه، فما ضعفها الشيخ، يعني سكت عنه كأنه مال إلى تحسين الحديث. قال: وقد قيل إنه، وقد ورد أنه بخمسين أو بخمسمائة، وهو أشبه، يعني بخمسمائة صلاة. فخلاصة الأمر، نعم، أن الذي يترجح والله أعلم، مع أن الحديث كما قلت فيه كلام، أن الصلاة في البيت المقدس، نسأل الله أن يحرره وأن يعيدنا ويمكننا من زيارته والصلاة فيه، وأن يذل الله جل وعلا هؤلاء اليهود، وأن يخذلهم وأن يهلكهم، وأن يجعلنا من أنصاره الذين يكون على أيديهم خلاص هذا البيت من هذه الأيدي الرجسة النجسة الملوثة. وليس ذلك على الله بعيد، وسيأتي اليوم الذي ينتصر فيه المسلمون على هؤلاء، ولكن أقول: نسأل الله أن يجعل من ذلك أوفر الحظ والنصيب. وإن لم نتمكن أيها الأخرى في حياتنا، فلنجدد النية، وتجديد النية والحرص على مثل ذلك تؤجر، وأيضا أن تعمل لتربية الأجيال القادمة حتى يأتي الوعد الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تكون الآن قد عزمت أن إذا هيأت الفرصة لقتال اليهود لتحريبية المقدس أنك مع هؤلاء، وعلم الله صدق نيتك أعطاك أجر الشهداء، لأن كما في الحديث الصحيح: من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وأيضا أنك تساهم عمليا الآن بدعم الجهاد في فلسطين بكل ما تستطيع، بالمال والدعاء والدفاع عنهم، وهم يلاقون الآن ضغط رهيب جدا من اليهود ومن أعوان اليهود كما تعلمون. تصوروا الآن هذه التي تدعي أنها الديمقراطية ويقول: جئنا للعراق من أجل نشر الديمقراطية، يرفضون أن تدخل حماس الانتخابات. أي ديمقراطية عند أمريكا وعند غيرها؟ حقيقة سبحان الله الذي يحدث الآن يكشف عار أمريكا، يكشف كذب أمريكا، يسقط أمريكا من القلوب من أجل إذن بسقوطها من الواقع بإذن الله، وهذا قريب. الأحداث تؤكد هذا ولا شك في ذلك. طيب أنتم الآن تقول جئنا للعراق وهم كذبة والله من أجل نشر الديمقراطية في العالم، وهؤلاء الفلسطينيون يريدوا فقط أن يدخلوا في انتخابات محلية جزئية يسيرة ويشترطون الأمريكان على منظمة التحرير ألا يدخل حماس. أي ديمقراطية يقولون؟ هذا هو الحق وهذا هو الصحيح، فأقول هذه حقائق تكشف هؤلاء. فنسأل الله جل وعلا أن يعز المجاهدين في أي مكان، وقضية دعم المجاهدين ممكنة وسهلة وإن لم يشاركهم في أيدينا وبالجهاد، وعقد النية على ذلك يساعد بإذن الله. فأقول إذا الراجح أن الصلاة في بيت المقدس بخمسمائة الصلاة، الصلاة نعم أنه قول حديث مقبول درجة الحسن أو حسن لغيره والله أعلم. وبعد الصلاة كالأمس أواصل إن شاء الله مع ما ورد من أسئلتكم، وحقيقة فوجئت بكم هائل جدا من الأسئلة الأمس لا أستطيع أن أمر عليها اليوم، لكن أمر على ما أستطيعه في حدود معينة من أجل ألا أن أخركم. يعني كما قلت في الأمس لن أتعدى كأقصى حد نص ساعة، مع أن احتمال كبير ألا أصل إلى نص ساعة والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معذرة وعدتكم بالأمس أن أعيد نص فيه قلت لكم إشكال، ارجعوا إلى ما بدأنا فيه بالكتاب الذي معه الكتاب من حيث بدأ الشيخ، يعني ارجعوا من حيث بدأ الشيخ. لاحظوا قبله لما ذكر المسنون السنن ويتكلم عن السنن قال: وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس زار ورداء أبيضين نظيفين. قلت لكم أن العبارة فيها إشكال، لأن المخيط لا بد من خلعه، فتأملت فيها وجدت نعم فيها إشكال، وإن كانت جميع النسخ التي رجعت إليها هكذا، حتى في الزاد العجيب حتى في الزاد هكذا، فوجدت العبارة لا تستقيم، وهذا اجتهاد مني واستناد على حديث سأذكر لكم أن العبارة تستقيم إذا قلنا كذا: وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام واغتساله، وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام واغتساله ولبس إزار ورداء أبيضين، يعني نضيف عبارة واغتساله، لكن ليست على أنها من النص ولا يعني أنها ساقطة، لأن حتى في الزاد كذلك وفي النسخ والمخطوطات كذلك. قد تقول لماذا أضفتها؟ لأن لو قلنا هذا كلام وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام كان يبقى الإشكال، يعني التجرد وتغيير لابد أن يتجرد من المخيط هذا واجب، لكن نقول هو تجرده من أجل أن يغتسل ثم يلبسه. والدليل على ذلك حديث، هذا اللي جعلني أجزم بهذا، حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وهو حسن، عند الترمذي وحسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله يعني قبل التلبية واغتسل، فتستقيم العبارة هنا. أما لو تركناها كما هي ففيها إشكال، فأقول حديث الترمذي وقد حسنه هو حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وخاص أيضا مما جعلني أجزم بذلك أيضا بعد الحديث أن المؤلف لم يذكر الاغتسال، والاغتسال سنة، الاغتسال سنة ما في إشكال، وما لم يذكره المؤلف معناه أن الإشكال قائم والله أعلم. بالنسبة للأسئلة كما عدتكم وقلت إن شاء الله يعني كأقصى حد أقول يمكن نص ساعة ولن أصل إليه. نبهني أحد الأخوة أن بالأمس يقول وزع هذه الورقة عند وضعت عند المسجد الإحرام بالإزار والإزار المخيط، الإحرام بالإزار المخيط رسالة مختصرة من كتاب المشكل من لباس الإحرام تأليف الدكتور إبراهيم محمد الصبيحي الأستاذ بقسم السنة بجامعة الإمام، وقد طبعه المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة، رقم المطبوعة 50، من أراد منكم أن يطبعها أن يتصل يعني أو أن يبحث عنها يتصل بالأخوة في مكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة ويقول أريد المطبوعة رقم 50 لو نسي الاسم والمؤلف. ما قصة هذه الرسالة؟ هذه الرسالة من 8 صفحات، وصاحبها الدكتور إبراهيم والشيخ إبراهيم من زملائي وهو رجل طالب علم بل أقول عالم الحقيقة ولا أزكي على الله، قوي جدا أعرفه منذ كان طالبا وكان قوي في علمه وخاصة فيما يتعلق بالمناقشات، ذكر ما ذكره الشيخ محمد بن عثيمين دون أن يصرح باسمه تأدبا معه نعم، ولكنه أشار إليه قال أحد العلماء من توفي رحمه الله، وهو يقصد الشيخ محمد في جواز الإزار المخيط الذي تحدثنا عنه، ولعلكم تذكرون أنني رجحت أنا قلت لازلت أقول أن لا أفتي بإزار المخيط وأرى أنه لا يجوز أن يلبس مع فتوى الشيخ محمد وقلت ما لست في مكان من يقول أنني أخالف لا لكن أقول أنني تبع لغيره من العلماء ممن يرون عدم جواز لبس المخيط أو إزار المخيط فالشيخ كتب هذه الرسالة جميلة جدا وأنا أنصح بقراءتها الذي أخذها منكم بالأمس أو يطلبها من مكتب ويقرأها سيجد مناقشة علمية قوية ذكر فيها الإجماع ونقله من عدة مواضع الإجماع القديم على عدم جواز لباس الإزار المخيط وذكر أن هناك في السابق ما كان يسمى المخيط إزار ذكر له أسماء أخرى أما الإزار فلا يعني كما هو الموجود أن يكون مخيطا فأنصح بقراءتها لمن لا يزال مقتنع بما ذكر الشيخ وتبقى مسألة اجتهاد بين العلماء والله أعلم هذا أخي يقول ماء سبيل وضع للشرب هل يجوز التوضع منه إذا فقد ماء الوضوء لا حرج في ذلك لأنه الشخص الذي وضعه غالبا لا يقصد فيها الحصر نعم إلا لو علم هذا فلا يجوز لو علم أنه لا يسمح لو كتب عليه لا يسمح إلا للشرب فلا يصبح ماء مغصوبا ولا يجوز هذا أخي جزاه الله خير يقول هل يمكن أن تقيم دورة في أصول التفسير وأصول الفقه والله أتمنى لكن الوقت وأسأل الله يعين يعني تصور هذه 4 أيام يعني فقط ننتهي منها في الغد إن شاء الله يعني كم تأخذ من الجهد والوقت والتفرغ والاعتذار عن المواعيد فإقامة الدورات من أجل أن تعطى حقها ليس بالأمر السهل وما يريد الإنسان ولهذا أنصح الأخوة نصيحة من يبتلى بمثل هذا العمل سواء محاضرة أو درس أو بحث مسألة أن يعطيها حقها وإلا يعتذر لأن بعض الإخوان أيها الأخوة مع كل أسف يعني يأتي للدرس غير محضر حتى لو كان طلاب العلم الذي لهم مكانه وله علم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أعرف مرارا وآتي إليه وأطلب منه محاضرة وأسأل عن مكتبه يحضر قبل أي محاضرة وهو الإمام الذي أجمعت الأمة على إمامته بينما كل بعض الإخوان في بعض مكاتب الدعوة يقولون والله إن بعض الإخوان نعلن عن محاضرته ونحن في الطريق ذاهبون المحاضرة يقول إيش عنوان المحاضرة اللي علمت عنها في أي موضوع سبحان الله لو كان ابن القيم الذي ألف الزاد وهو في رحلته للحج الأمر ليس سهل فلذلك أنا أقول الذي يقيم درس حتى لو شخص واحد أنا أعرف علماء يا أخوة وطلاب علم كبار عندهم الآن دروس ما فيه إلا واحد ويحضر تحضير واستعداد لهذا الواحد وبهذا كانوا علماء وأقرأوا سيرة الشيخ ابن جبريل الذي ذكرها قبل أسبوعين في السويدي ابحثوا عنها في مجامع الشيخ السدحان أنصح بسماعها والبحث تترون كيف كانت سيرة الشيخ كيف كان يحفظ كيف كان يحضر كيف بلغ هذه الدرجة العالية من العلم والإمامة فلذلك الاستعداد ولهذا قبل أن تقول نعم موافق على دورة أو درس أو محاضرة انظر هل تستطيع أو لا إذا لم تستطع فاعتذر حتى لو كان كما قلت لكم لأطفال اسمحوا لي يدركون ويعرفون ويفهمون ويقيمون ولو سكتوا فما بالك إذا كان لمن أكبر منهم فأنا أعتذر أقول وأشكر الأخ على اقتراحه يقول من كان يريد قضاء صلوات فائتة وهو صحيح متكاسل فهل يجوز أن يقضيها وهو مريض دون قيام سبحان الله أولا نقول لماذا ترك الصلاة هذا خطير بعض العلماء قال لا يقضيها لأنها إذا كان بدون عذر شرعي من نوم أو نسيان فلا تصح هذا قول قوي جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ما قال من ترك صلاة وفرق بين العبارتين فأقول هذا على خطر عظيم ولكن أقول إذا أراد أن يقضيها لا يقضيها وهو قائم إلا إن كان لا يستطيع ولا يرجى برؤه والله أعلم هذا يقول أنا رجل ميسور الحال هل يلزمني أن أستأجر الخيام في ميناء أو يجوز لي أن أكون في مكان آخر في مزدلفة أو غيرها ننظر إن كانت الخيام يعتبر أجارها ليس شديدا عليك بالنسبة لك لأن مسألة نسبية الصعب على فلان قد لا يكون صعب على غيره إذا كان في ميسورك فأقول لا عليك أن تستأجر لأن هذا من تمام الحج أما إذا كان شاقا عليك أو أنه خارج عن العرف يذكر العلماء مثال، لو أن إنسان في البر ووجد علبة ماء هي تباع مثلا بريال ويريد أن يتوضأ ما عنده ماء، جاء إنسان معه قارورة الصحة تباع بريال وريالين على حسب الحجم، وقال ما عندي ما نعبيك على هذه القارورة ولكن 100 ريال، وليكن الرجل من أكبر الأثرياء، هل يلزمه أن يشتريها حتى يتوضأ؟ لا يلزم، لأن عرفا هذه نعم ليست في قيمتها الحقيقية. يعني معقول أن يقول إلى 10 ريالات، أما أن يقول 100 ريال أو حتى 50 ريال نقول تيمم. فكذلك هنا لو إنسان وجد خيمة يعني باهظت الثمن، حتى لو كان يستطيع يعني هو ما عنده مشكلة، يعني خيمة مثلا 50,000 ريال، وبالنسبة 50,000 ريال يمكن لا تعد عنده شيء، نقول لا، أو حتى 30,000 ريال، وإن كان مع كل أسف البعض يحج واحد يأخذ خيمة 60,000 ريال، هذه مسألة سبق أن تحدثت عنها، لكن الأخ يقول هل يلزمني؟ أقول إذا كنت أنت قادرا والسعر ليس خارج عن العرف المعهود نعم يلزمك، أما إن لم تكن قادر أو كان السعر فعلا فيه فحش يعني غالي فلا يلزمك ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها. هذا شخص يقول يريد أن يحج مع زوجته كمحرم وعليه دين، وهل يريد أن إذا كان يريد أن يحج مع زوجته وابنتها وهم متبرعين بالحج، إذا كانوا متبرعين بالحج له ما في حرج، نعم يحج معهم، وسبقا بينت هذا، ما دامت زوجته أو ابنته أو غيره سيتكفل بالقيمة حتى لو كان عليه دين من أجل أن يقضوا حجهم. هذا الأخ يقول أليس في يوم النحر الأولى، لاحظوا اسمعوا السؤال، اسمعوا السؤال لأني سأجيب بإجابة شديدة على الأخ، أليس في يوم النحر الأولى أن يقوم الشخص حين يتحلل التحلل الأول طواف الإفاضة لأنه ركن فيقدمه على غيره، أو عفوا أليس في يوم النحر الأولى أن يقدم الشخص حتى يتحلل التحلل الأول أن يقدم طواف الإفاضة لأنه ركن مقدم على غيره؟ شو رأيكم الجواب؟ كيف نجيب الأخ؟ كيف الأولى والنبي صلى الله عليه وسلم قدم الرمي وقدم الحج؟ يا أخوان إذا جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما عندنا مجال نقول الأولى، لكن في حالة معينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى النساء كما تعلمون وأمرهن يصرفن من مزدلفة ويرمن مبكرات. لو قلت لكم بالأمس لو إنسان خاف على زوجته أو ابنته معه امرأة إن قالت والله أخشى لو جلسنا إلى الضحى حتى نرمي قد أخشى أن يقع، أحيانا ما يفرق إلا ساعة ساعتين وخاصة مع زحام الجمرات، قالت أحب الآن أن تهز الفرصة، لأن يا أخوان المرأة إذا حاضت في إشكالات، إما تؤخر أصحابها أسبوع أو إما أن يذهبوا بها ويأتوا بها. فأقول نعم أقصد الحرم مباشرة، ليس لأنه الأولى، هذا أولى نسبي، أما الحكم المطلق فهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما نأتي بعقولنا القاصرة ونقول الأولى ما الأولى، هذه علل عليلة، علل عليلة. إذا جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم وثبت فالتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم، خذوا هكذا في أكثر من موضع صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم. ولذلك فأنصح بالتشبع من السنة والحرص على التزام السنة، وكما قلت ما ذكره عن الشيخ عبد العزيز رحمه الله وهو قد اشتهر بالتزام بالسنة، لما قال أحد الأخوان لو أنني لبست إحدى الحذائين كرمكم الله والأخرى خطوات بس أمشي بها حتى الخطوة الأخرى، قال لا تخالف السنة ولا بخطوة، لا تخالف السنة ولا بخطوة، لا تعصي الله ولا بخطوة. جميل المعنى، جواب من الشيخ عبد العزيز رائع جدا، لأنك إذا عودت نفسك وتساهلت بخطوة خلاص بدأ الإنسان يسهل عليه أن يتكاف. لا يا أخي الكريم دع هذه، إما اذهب بها في قدمك أو بطريقة معينة لا تلبسها، إياك أن تمشي بحذاء واحدة، لأن الحديث صحيح نعم النهي عن نشب بنعل واحدة، قال يلبسه ينتعلهما أو يخلعهما، ينتعلهما جميعا يخلعهما جميعا. وما أحوجنا على التزام السنة في هذه الأمور حتى نلتزم بما هو أعظم وكلها عظيمة، لأن قصدا فقال لا تخالف السنة ولا بخطوة. وهذا لا شك أنه إمام واشتهر كما قلت لكم بحرص على الزمن، كما اشتهر في زمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه بالتزام السنة، والصحابة كلهم كذلك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لهذا الأخ اللي قلت لكم أنه يقول أنه كان يسمع الدرس وانقطع، يقول أنا أريد أذهب أدرس البلوغ أو أدرس، وهل يزال طالب جامعي ويقول أنه غير مؤهل، أقول عليك أن تناصح هذا الأخ أن لا يتعجل، والأمر ليس بالسهولة، كما تصور. هذا أيضا عجبت عنه في أثناءك قضية الوقوف في مزدلفة. يقول في العام الماضي يقول الأخ وأنا في الطواف انتقض الوضوء وتذكرت قول شيخ الإسلام وقول ابن عثيمين رحمهم الله فأكملت الطواف ثم بعد ذلك علمت أن قول الجمهور أنه لا يصح إلا بالطهارة، ماذا أفعل؟ أقول نحملك على القول الضعيف، وخاصة أنك أخذت أصلا بقولهما، ولا أقول أستغفر الله القول الضعيف، أقول القول المرجوح أستغفر الله، لا القول المرجوح، لأن قلت لكم مسألة قوية جدا وقول شيخ الإسلام قول قوي جدا، لكن لا زلت أقول ذاك قول الجمهور أقوى فيما يظهر لي. فهنا نقول الأخ لا حرج عليك، ولكن أنصحك في المستقبل أن تتوضأ. هذا يقول من ترك المبيت في مزدلفة فنعم عليه دم إن كان لغير عذر، أما إذا كان لعذر قد تقولون كيف لعذر؟ أحيانا كما تعلمون حدث أكثر من سنة في الأوتوبيس ما وصلوا في الحملات إلا بعد الفجر، صلوا الفجر بالأوتوبيسات من عرفة إلى من عرفة إلى مزدلفة، هذا ما له ما يلام، ولا نجبره أن يمشي إذا كان لا يستطيع معه نساء. فنقول هؤلاء الذين لم يصلوا مزدلفة إلا منعهم مانع فلا حرج عليهم، أما إذا كان لغير عذر فعليه دم ويستغفر الله جل وعلا. الأخ يقول أيهما أعظم الافتراء على الله والشرك، وسبقا أجبت من هذا وبينت ولا أريد أن أعيده. نعم يقول هل يصح القول التحول من حج إلى عمرة والعكس؟ سبقا بينته ومتى يجوز التحول وبينت خلاف العلماء ولا أريد أن أعيده مرة أخرى. يقول كيف يجب على الكافر الحج نعم وهو محرم على دخول مكة؟ سبحان الله كم مرة أجبنا عن هذه المسألة، لا يجوز أن يدخل الكافر مكة، لكن كونه مخاطب بفروع الشريعة حتى يسلم ويأتم بها ولا يعني أنه يحج، فهذا لا يجوز أن يمكن من الحج حتى لو أراد ذلك. هذا سؤال يقول استعمال ماكينة الحلاقة في الحج والعمرة يعتبر حلقة وتقصير؟ أما نمرة اثنين وثلاثة فأنا أقول إنه تقصير، أما صفر يعني صفر بمعنى صفر لأن تختلف المكان فيه وهو أقل نمرة الذي يظهر لي وأرجحه أنه حلق. لماذا؟ لأنه ما يبقى ما تمتك من الشعر، العلامة بين حلق وغيره هل تقبض شيء أو لا؟ فإن كنت تقبض بعد حلق المكينة شيء ولو يسير فهذا تقصير، وإن كنت لا تستطيع أن تقبض من شيء أبدا ولو بأظافرك فهو حلق. بعض المكائن التي كما يسمونها صفر وأحيانا أقل من الصفر هذه أبدا أنا أعتبرها، لأنك أحيانا ما تفرق، وكم سألنا بعض الأخوة بل قلنا إنك حلقت الموس قال لا والله في مكينة مرارا، لأن بعضنا تصعب عليه أحيانا قد أن نحلق بالموس وإن كنت أنصح بالحلق بالموس. فهذا ما يتعلق، أما ما يتعلق بالنمر واحد واثنين وثلاثة فهو تقصير والله أعلم. هذا الأخ يقول قلت إن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب للأدلة ولا شك في ترتيب الإثم عليه، ولكن كيف نلزمه بالدم؟ هل كل محرم فيه دم وأنت حريص على عدم إلزام الناس إلا بدليل؟ أقول نعم، ذكرنا ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه من ترك واجبا فعليه دم، ورجحت هذا لأثر ابن عباس نعم رضي الله تعالى عنه وهو قول قوي كما قلت لكم، حتى بعض العلماء قال له حكم المرفوع وإن لم يثبت رفعه سندا، فأعم أقول عليه دم ويستغفر الله ويتوب إليه. يقول هل توكيل النساء للرجال في حيث جمرات في الزحام جائز أو لا؟ هذا في تفصيل آخر. كيف؟ الناس بين إفراط وتفريط، الناس بين إفراط وتفريط، في بعض الناس يوكل حتى عن بعض الشباب، هذا خطأ الحقيقة وتفريط وأخشى أن لا يصح، وعلى الرجال أقوياء. نوع آخر يشدد بشكل غير عادي وقد يتعب رجل مسلم أو امرأة كبيرة أو امرأة مريضة أو امرأة حامل وقد مع الزحام الشديد، فقل هذا شدد على نفسه. ما الحل؟ أقول إذا كان رجل كبير في السن أو امرأة كبيرة فمن الأصل أنصح ألا تذهب ولا يذهب إلى جمرات ويوكل. أما إذا كانت امرأة نشيطة وتصل إلى جمرات بدون صعوبة، وإن كان الحج كله فيه مشقة، لا نقول فيه مشقة، كل الحج جهاد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس فيه ضرر، أقول يذهب بها معه، فإذا وجد زحام كما في بعض الأيام ودخولها في هذا الزحام سيؤدي إلى ضرر أو مخالطة أو يعني شدة، فأقول لا تقف وارمي عنها. فهذا هو أعدل الأقوال فيما أراه في هذه المسألة. فإن كان من أصل والدتك أو والدك وهو كبير في السن لا يذهب، لا تكلف أن يذهب. أما إن كانت زوجتك أو أختك أو بنتك وتستطيع أن تذهب لكن تخشى عليها من الزحام تذهب. فإذا وصلت ووجدت فعلا زحام، لأن أحيانا كم مرة يقال لنا زحام ونذهب ما في أحد وترمي بسهولة، والزحام نسبي وتقييم الناس للزحام نسبي أيضا، تقييم الناس للزحام نسبي. بعض الناس لما جرد يشوف مجموعة ناس يقول زحام ويرجع، وبعض الناس يتصور أنه ما يكون زحام إلا إذا فيه موت، فلا هذا ولا ذاك، والله أعلم. هذا الأخ يقول هل يمكن أن تذكر أبرز الكتب الفقهية التي تنصحون بها؟ أطلب من الأخ أن يعيد السؤال بعد الحج إن شاء الله لأن الوقت لا يتسع لهذا. يقول قلت إن تقليم الأظافر من المحظورات إن صح الإجماع، فكيف نعرف صحة الإجماع؟ هو الأصل صحة الإجماع، لكن أردت مثل هذه المسائل أن تكون محل بحث عند طلاب العلم يبحثوا فيه. فالأصل أن لا نقل الإجماع، فنقول خاصة أن نقل عدد من العلماء فكذلك. الأخ يقول ما هو أجمع كتاب لأقوال العلماء مع أدلتها؟ لا شك أن المغني من أجمع الكتب، فهو يعتبر من الفقه المقارن وإن كان على مذهب الإمام أحمد، لكن لا شك الكتاب عظيم. وكذلك تجد مثلا زاد المعاد فيما يتعلق بالحج، وإن كان لم يذكر الأقوال تفصيلا، لكن لو سألني سائل قال من هل كتاب تنصحنا بالأخذ معنا وأن نقرأه، أنا أنصح بكتاب الشيخ ابن عثيمين الممتع طبعا، وما إذا كانت موجودة الآن فتاوى الشيخ عبد العزيز أو التحقيق والإيضاح، لكنه مختصر التحقيق والإيضاح، بينما ميزة كتاب الشيخ المجلد كامل. بالنسبة للشيخ المجلد السابع من شرح الزهد الممتع، فمجلد كامل أنصح بمصاحبته معكم، ولو كان فيه بعض الأقوال التي ذكرت لكم أن الشيخ قد يكون يرجح غيره، بس ميزة الشيخ أن يذكر لك المذهب ويذكر الأقوال الأخرى ثم يرجح ويناقش. بل من عجيب الشيخ، وهذه ميزة قليلة أجدها في غيره، الشيخ الآن يأتي رحمه الله لقول في المذهب مثلا أو لأحد العلماء والشيخ يرى أنه غير راجح، ثم يبدأ يتكلم لا تشك إلا أن الشيخ قد رجح هذا القول من قوة عرضه وأدلته والمدافع عنه، ثم يأتي ويقول لا. بينما تجد بعض المؤلفين إذا جاء بقوله ويريد أن يرجح خلافه جاء به مختصرا مبتورا إلى حد ما، ثم جاء بقوله ونصره بالأدلة. لا، الشيخ يعلق أمام الأدلة وأمام الوضوح وأمام أقوال الآخرين ثم يأتي برأيه. هذا الذي أنصح به، ومع ذلك إن أمكن أن يكون معك المغني فحيها له، والمناسك كثيرة جدا الآن والحمد لله ومتوافرة. هذا يقول بعض الأخوة الساعة الواحد والنصف يخرج من منى، يختلف يا أخي الكريم هذا من الصيف للشتاء الذي ما يختلف خروج القمر، يقولون أن أو غياب القمر عفوا. تعرفون أن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت هل غاب القمر؟ فبعض الأخوان يقول طيب إذا كان في حج من حجات غاب القمر بعد المغرب أو بعد العشاء مباشرة، ما يمكن هذا، ليلة عشرة ما يمكن يغيب القمر إلا بعد منتصف الليل، فهذا لا يرد. أما الساعة تقول الساعة الواحدة والنصف ما أدري، الصيف يختلف عن الشتاء، فقد يكون خروجهم في الشتاء الآن، يعني الشتاء الآن متى يدخل؟ يأتي تعرفون يبدأ المغرب في مكة، لأن خلنا نكون في مكة من 5:30 أقصى ما يصل إليه في مكة، وأقصى ما يصل إليه نزولا يبدأ الدرجة. إذا قلنا 5:30 فتكون 1:30، يعني مضى كم؟ 8 ساعات من في، نعم في هذه الحالة نعم مضى 8 ساعات قطعا تعدى نصف الليل. لكن في الشتاء قد لا يكون لك، ما أدري في الصيف أنا لا أستطيع أحكم، فأقول بإمكان إنسان ينظر في هذه المسألة، فالتوقيت يختلف، لا أقصد 1:30 صيفا وشتاء. هذا الأخ يقول تكلمت جزاك الله خير يقول عن التقوى في الحج وفي الصيام، يقول أنصح بسماعة أشرطة للشيخ سلمان العودة بعنوان مقاصد الحج، وقد تحدث في هذا وما يتعلق بهذا الموضوع، فأشكر الأخ على تنبيهه. إن شاء الله دقائق وننتهي. هذا سؤال دقيق الحقيقة، يقول إذا كان أهل مكة قادمين من الرياض يريدون الحج فهل يجب عليهم الإحرام ولا يحرمون من بيوتهم؟ هذا سؤال دقيق. إذا كان طلاب الآن يدرسون في الرياض مثلا وأهلهم في مكة أو دون المواقيت في جدة في مكة في غيرها في الشرائع، نقول إن كان قصد الذهاب إلى أهله ثم يحج فيجوز له الدخول بدون إحرام لأنه قصد أهله ثم يحرم. أما إن كان ذهب من أجل الحج ولو كان سيزور أهله فنقول عليه أن يحرم من الميقات. ففي فرق بين الأصل والفرع، ينظر أيهما الأصل. إن كان الأصل هو الذهاب لأهله والحج فرع فلا يلزمه، إن كان الحج هو الأصل وزيارة له هي الفرع عليه الحج، ومع ذلك الأحوط له، لأن بعض العلماء يقول يجب عليه أن يحرم سواء ذهب لأهله أو غيره، ولا يتعدى الميقات إلا وهو محرم ما دام قاصدا الحج. وهذا أيضا قول قوي، فأنصحه بالإحرام. لكن لماذا أقول هذا؟ بعض الإخوان يأتي في شوال وهي أشهر الحج أو في ذي القعدة نقول أحرم بالحج، هذا في مشقة، وما ذهب هذا الوقت من أجل الحج، ذهب من أجل عند أهله. ولهذا فرقت بين المسألتين في هذا، والله أعلم. هذا أخي ينبه بس لمسألة، يقول الآن بدأت مع كل أسف تباع شجرة تسمى عيد الميلاد وغيرها، فأرجو أن ينبه الأخوة الحضور بالإنكار. يا أخوان لا تتركوا المنكرات، لا تقول ما تنبأ. أنا أريد أعطيكم دلالة بسيطة عملية، ولولا أن نشرتها إحدى الصحف ما ذكرتها. الشركة الآن المعلن عن المساهمة فيها كانوا يتوقعون أن يصل عدد المكتسبين إلى 8 ملايين شخص، ولقوة الفتاوى التي صدرت، مع أن المسألة الخلافية قوية كما تعلمون، وأفتى علماء وطلاب علم لهم مكانتهم في الإفتاء بجوازها، وأفتى آخرون بحرمتها، إلى أمس ما وصل أو قبل أمس عدد المكتسبين إلى 3 ملايين فقط، يعني أقل من النصف. لماذا؟ لقوة الفتاوى، الناس لا يزال يسمعون الخير ويحبون الخير. فحقيقة كلمة أهل الخير، كلمة طلاب العلم مسموعة، لا تنخدعوا بما ينشر بعض وسائل الإعلام. فأقول أنكروا واستمروا في الإنكار، أولا هذا هو الأمر الواجب، ثانيا لا تقولوا ما ينفع، من قال لك لا ينفع، ثالثا تكون قمت بما أمر الله جل وعلا. أخطر شيء يا أخوان أن يرى المنكر فيسكت، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لما سأل زينب أن أهلك وفيما الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبر. لكن في سورة هود وما كان بكون لك القرى بظلم من وأهلها مصلحون، أي قائمون الأمر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، فكونوا من القائمين المعروف والنهي عن المنكر حتى لا يحل علينا العذاب الذي والله نخشى منه بكرة أو عشية. وسؤال قبل الأخير، هذا أخي يقول شخص يريد يذهب لما يجلس في مزدلفة قليلا، يذهب ويطوف طواف الإفاضة ثم يرجع يكمل في مزدلفة، بينت هذا وأنه لا يجوز، لا ينصرف من مزدلفة حتى يجوز له الانصراف، وإن شاء بعد ذلك يرجع أو لا يرجع. أخيرا أعيد للأخ الذي قال القمل والقمل، أقول له كما في القاموس، القمل بالتشديد، قيل الدبة الذي لا أجنحة له، وقيل سوس الحنطة، وقيل غير ذلك، وبدون تشديد هو قمل الرأس المعروف أي القمل. فهذا تنبيه، وأشكر الأخ الحقيقة لمسألتين. لماذا؟ أولا أشكره أنه لا مانع من التنبيه لمثل هذه المسائل حتى نستفيد وحتى نبحث، وأحرص كما قلت لكم أنني لا أهمل شيئا، ولذلك مع أن رسالة جوال قمت بالبحث في القاموس وأرسلت رسالتين لاثنين للشيخ فهد ولآخر من طلاب العلم، والشيخ فهد هو الذي بحث الموضوع وجاءني بهذا الجواب ورجعت إليه، والآخر لم يرسله إلى الآن. الثاني أشكره حقيقة على أسلوبه، وهذا الذي أنصح به الأخوة طلاب العلم. بعض الأخوان يجزمون أحيانا، بعض الأخوان مثلا يأتي يقول مثلا أن الشيخ فهد أخطأ كذا، أقول له قبل أن تخطأ ضع احتمال خط رجعة أحسن لك. فكان أسلوب الأخ رائع جدا، قال إن الأخ فهد قرأ وأيدته أنت القمل، فهل هذه هي القراءة الصحيحة أو هي قراءة كذا؟ نريد الجواب أسلوب الحقيقة، وصلنا إلى الجواب وما ضره، حتى لو كان يعتقد أننا أخطأنا، وقد يكون الأخ يميل أننا أخطأنا، ولا يمنع أن نخطئ، وقد نخطئ أيها الأخرى، وإذا أخطأنا تراجعنا عن خطأنا. ولذلك قلت لكم عندي محاضرة يسأل عنها بعد، وهدوا إلى الطيب من القول، هذا من الطيب من القول، أن تصل إلى المراد بالأسلوب الطيب الحكيم دون أن تصل إلى بالشدة أو العنف أو تخطئة الآخرين فتندم بعد ذلك. لكن هذه المحاضرة أسأل الأخوة متى؟ أسأل الله جل وعلا أن ييسر خروجها، لأنها في أكثر من موضع طلبنا الفتح لها ولم يفسح لها، يعني لم يسمح بإلقائها، مع أنه الله فقط ليس فيها إلا آيات وأحاديث تتكلم عن الطيب من القلب، كيف تكون ألسنتنا طيبة، كيف نأمر بالمعروف أننا أنكر بأسلوب طيب، نعم بدلته أحسن كما بيّن الله جل وعلا. فحقيقة لكن الله المستعان. فأقول أسأل الله ييسر، أشكركم، وغدا إن شاء الله نكمل هذه، والآن إلى اليوم ونحن قد الحمد لله سرنا بنفس الطريق الطبيعي وأكملنا ما كان مخططا، وغدا نكمل هذه الدورة فيما يتعلق بالإحصار والإضحية، وأما ما يتعلق بالعقيقة فأؤخرها لأنها لا ترتبط بالحج، وأخرها إلى سائكم، أخرها بعد الحج ولا بعد يكون عندكم أولاد، بعضكم ولا بعضكم عنده أولاد إن شاء الله، إن شاء الله وكل آت قريب بإذن الله تزوجوا ويكون عندكم أولاد، وهذا يكون بعد الحج إن شاء الله. أما غدا فنكمل الإحصار وما يتعلق بالأضحية. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأشكركم على متابعتكم وجزاكم الله خيرا.